الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد أنهينا الحديث في المحاضرة الماضية عن الباب المطلق والمقيد، وهو الباب الثاني الذي ندرسه في الدلالات. درسنا ابتداء باب العام والخاص، ثم بعد ذلك درسنا المطلق والمقيد، ثم الآن ندرس إن شاء الله الأمر والنهي، ثم بعد ذلك أبواب المفاهيم. هذه كما قلنا هي الأبواب الأساسية التي يدرسها الأصوليون في باب دلالات الألفاظ. هذه الأبواب الأربعة، أي كتاب أصولي تذهب إليه من كتب المتقدمين، سواء متقدمين مذاهب أو حتى متأخرين مذاهب، تذكر هذه المباحث، مبحث العام والخاص، المطلق والمقيد، الأمر النهي، المفاهيم، لأن عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة على هذه المباحث. وما قدمناها أيها الأحبة من مسائل لغوية هي تغطية لهذه الأبواب، يعني مسألة واضع اللغات ومسألة الحقيقة والمجاز ومسألة تقسيم الألفاظ من حيث قوة دلالتها على الحكم بص وظاهر ومجمل، وما ذكرناه هي في الحقيقة تغطية لهذه المباحث الأساسية، مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والمفاهيم. بما أننا أنهينا العام الخاص، أنهينا المطلق والمقيد، اليوم كما ترون سننتقل إلى هذا المبحث الجديد، وهو مبحث الأمر والنهي. وفي الحقيقة لو أن هذا المبحث قدم على العام الخاص والمطلق والمقيد لكان أفضل. لماذا؟ لأن مدار التكليف ومدار الشريعة ابتداء على ماذا؟ على الأمر والنهي أيها الأحبة. لذلك يقول العلامة السرخسي رحمة الله تعالى عليه: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء يقع بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. لذلك علام السرخسي في الحقيقة، يعني على الهامش السرخسي رحمة الله عليه، من أفضل من يكتب أصولا وفقها عند الحنفية، مع أن البعض لا يعتبر كتبه من المعتمدة عند فقهاء الحنفية اعتماد فتية، لكن في الحقيقة هذا الرجل عندما يكتب كتابة رائقة جدا. يعني انظر في طريقة كتابته في أصوله، وانظر في طريقة كتابته في فقهه، تجد عجبا عجاب في كتابته. وهذا الرجل في الحقيقة أيها الأحبة إمام عظيم، سجن في بئر 15 عاما، سجن في بئر 15 عاما في جب بئر، وكان يكتب ويصنف كتاب المبسوط العظيم، هذا الكتاب العظيم مجلدات الضخمة في 20 وبعضها في 15 مجلد، أين أملاه؟ هذا كتاب أملاه إملاء، وهو في داخل جب البئر، في داخل الجب، يأتي الطلبة على رأس الجب يقولون يسألونه عن المسائل الشرعية، وهو في الجب يملي عليهم المسائل ويكتبون. لذلك حينما تنظرون في نهايات الأبواب، كلما ينهي باب من الأبواب ستجدون ذلك مكتوبا، يقول: وعجل الله بفرج العبد الفقير، وعجل الله بفرج كربتنا. طالب يقول: إيش بك الشيخ السرخسي؟ ليش عجلهم؟ ليش يكثر من ذكر هذه الأمور في الأبواب، في ختامها أو في مطلعها أو في باب العتق أو في كذا؟ لماذا يكثر من ذكرها؟ لأنه أملى هذا الكتاب وهو في قاع الجب. يعني انظروا الحرص على العلم الشديد. إنسان أيها الأحبة تكون في بئر صباح مساء صيف شتاء وما شابه ذلك، تمر عليك 15 عاما وأنت في هذا الجب، ومع ذلك تكون حريص على نشر العلم، ويأتي الطلبة على رأسه وتكتب وتبني عليهم مسائل العلم، وليس أي إملاء، إملاء بدقة، يتكلم عن مقاصد الشريعة في الأحكام الشرعية، ويتكلم عن علاقة الأحكام، وأنه وهذا ينظر إليه بهذه النظرة، وهذا ينبغي أن ينظر إليه بهذه الزاوية، مع الحديث مع كذا مع كذا. يعني إنسان متفرغ ذهنيا يتكلم في المقاصد وفي فقه المسائل والنظر العميق والتطبيق الأصولي، كتاب عظيم، كتاب المبسوط. فتعرف فعلا ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. حرص هذا الرجل على العلم، يعني طالب العلم الآن أيها الأحبة يأتيه الدرس مصور، يجلس في بيته بقرب كأس من الشاي الساخن، وتقول له اسمع الدرس وأجب عن الأسئلة. يعني أنت في بيتك معزز مكرم بقربك جميع وسائل الراحة، ومع ذلك يتكاسل ويسوف، وغدا وبعد غدا، ويا شيخ خلاها الأسبوع القادم، ولماذا ما نؤخر الاختبار، ولماذا ما نقدم الاختبار، وأنت في كل وسائل الراحة، يعني جميع وسائل الراحة متوفرة. وهذا إمام في بئر 15 عاما يملي العلم على تلاميذه وطلبته، يعني حتى تنظر التفاوت في الهمم، وأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف يوفق هذا الرجل لتدوين هذه المصنفات العظيمة وهو في جبهة، ولا يدون طبعا، هو يملي هذه المصنفات العظيمة وهو في كرب ومحنة شديدة. يعني الإنسان أيها الأحبة الآن لو يقع يعني في حياته مرض، يقع في حياته شيء عارض، يوقف طلب العلم وتنتهي الأمور وتتوقف. والشيخ الآن اختبارات، يا شيخ الله يرضى عنك لا تدخل في مواضيع الموات، إيش يعني اختبارات، إيش يعني، هذا غير معروف في قواميس أهل العلم. يعني الإنسان اختبار تدرس تعطي كل شيء حظه، ما وليس يعني لا نريد دراسة الاختبار، ادرس الاختبار لكن قسم الوقت وأعطي كل شيء حظه، وأعرف مقادير الأمور. هكذا كانوا رحمة الله عليهم وصلوا وأفلحوا، لأن كان عندهم الأمور مرتبة، ما كان عندهم عشوائية في الحياة، لا يوجد شيء والله عارض يطغى يكسر كل البرنامج أو كل الحياة. أما نحن كما قلنا أتفه السبب ربما يخل برنامج طالب العلم، بل للأسف بعض طلبة العلم شيء يسير يلغي طلب العلم تماما، يعني يلغي كل طلب العلم ويبدأ بدرب آخر من دروب الحياة، ربما لعارض بسيط أو مشكلة حياتية أو ظرف من الظروف، وهذا لا ينبغي. فالإنسان أيها الأحبة عليه دائما أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يثبت وهو الذي يوفق وهو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا كله ذهب بنا إلى قول السرخسي رحمة الله عليه في أصوله، أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي. لماذا؟ وكما قلنا فعلا كلام السرخسي مقنع. لماذا؟ مبحث الأمر والنهي في الحقيقة هو الذي ينبغي أن يقدم في الدراسة، لأن الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب أو الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، إنما مأخذها من صيغ الأمر والنهي. مأخذها من أين تؤخذ؟ من أصالة من صيغ الأمر والنهي. ففعل الحكم الشرعي التكليفي مأخذه ابتداء وأصالة من الأوامر ومن النواهي. فكان مبحث الأوامر والنواهي، دراسة هذا المبحث والتفصيل فيه، كان هو أهم مبحث أو الأجدر في أن يقدم على غيره من المباحث اللغوية. جميل. الآن عبد المؤمن البغدادي لم يسلك هذا المسلك، وفي النهاية الأمر اصطلاحي ذكر مبحث الأوامر والنواهي بعد ذكر العام والخاص والمطلق والمقيد. فنبدأ بهذا المبحث. ماذا سنبدأ به أيها الأحبة؟ كالمعتاد نبدأ بتعريف الأمر. نبدأ بتعريف الأمر. قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه: والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه. نبدأ أيها الأحبة بالأمر، ولكن لن أبدأ مع عبد المؤمن البغدادي، نبدأ بالأمر من حيث اللغة. كلمة الأمر، الهمزة والميم والراء، أمر، ما معناها؟ ما مدلولها لغة؟ فنقول أيها الأحبة الأمر في اللغة، هذه الكلمة، كلمة أمر في اللغة هي حقيقة في اللفظ الدال على طلب الفعل. الأمر لغة، هذه الكلمة حقيقة، تطلق على وجه الحقيقة على ماذا؟ تطلق حقيقة على اللفظ الدال على طلب الفعل. اللفظ الذي يدل على طلب الفعل يسمى في اللغة ماذا؟ أمر. فكلمة أمر وضعها اللغويون لتدل على اللفظ، وضعها لتدل ما معناها؟ معنى الأمر معناها اللفظ الدال على طلب الفعل. هذه معلومة اجعلها راسخة عندك، تهمك في كثير من المسائل القادمة إن شاء الله. إذا معنى كلمة أمر، الهمزة والميم والراء، أمر ما معناها؟ الأمر، هذه الكلمة معناها اللفظ الدال على طلب الفعل، هذا هو المعنى الحقيقي لها. ولها إطلاقات مجازية. الإطلاق المجازي لكلمة الأمر، هناك عدة إطلاقات مجازية لكلمة الأمر. تطلق كلمة الأمر مجازا ويراد بها الفعل. تطلق كلمة الأمر مجازا ويراد بها ماذا؟ الفعل. قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. هنا كلمة الأمر ما معناها؟ يعني في الأفعال التي تريد أن تفعلها يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا الأمر بمعنى الفعل، هذا الإطلاق المجازي الأول. تطلق الأمر مجازا على الشيء، تقول مثلا: حدث أمر ما. صح؟ إيش يعني حدث أمر ما؟ يعني حدث شيء ما. تطلق كلمة الأمر مجازا على الشأن، قال سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأن وحال فرعون بذاك الحال الرشيد. فإذا هذه إطلاقات مجازية، وقيل بل مشترك في ذاني والشيء والوصف نعم والشان. الآن إذا نريد أن نحرر معنى الأمر، إذا الأمر في اللغة حقيقة في ماذا؟ في اللفظ الدال على طلب الفعل، هذا إطلاق حقيقي. بالتالي إذا سمعت هكذا، قال رجل: هناك أمر، هناك أمر، ما المعنى الذي تحمل عليه كلمة الأمر هنا؟ احملها ابتداء على الحقيقة حتى تأتي قرينة لتدل على المعنى المجازي. فإذا كانت الأمر حقيقة في اللفظ الدال على طلب الفعل، فإذا قال رجل: هناك أمر، إذا معناها هناك لفظ دال على طلب الفعل. الآن إذا جاءت قرينة تصرف كلمة الأمر عن معناها الحقيقي إلى إحدى المعاني المجازية التي ذكرناها، نذهب مع القرينة، ما عندنا مشكلة. فيأتي الأمر مجازا بمعنى الفعل، يأتي الأمر مجازا بمعنى الشيء، يأتي الأمر مجازا بمعنى الشأن. لكن هذه معاني مجازية، والمعنى الحقيقي لكلمة الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل. صح؟ احفظوا المعنى الحقيقي للأمر. إيش معنى الحقيقي للأمر؟ اللفظ الدال على طلب الفعل. ممتاز. الآن انتهينا من بحث كلمة الأمر من حيث اللغة حقيقة ومجازا. الآن ننتقل لمعنى الأمر عند الأصوليين. الآن الأصوليون ابتداء أيها الأحبة في هذا المبحث يجب أن يأخذوا تعريف الأمر من عند من؟ يعني من عند اللغويين. يعني أنتم كأصوليين ينبغي أن الأمر عندكم لا يختلف اختلافا جذريا عن الأمر عند اللغويين، لأن هذا المبحث في النهاية هو مبحث لغوي، وهناك كما قلنا علم أصول الفقه إنما يستمد أكثر مسائل من علم اللغة. لم نقل من استمدادات علم أصول الفقه اللغة العربية. إذا أنتم كأصوليين تستمدون هذه المباحث، مباحث العام، مباحث الخاص، مباحث المطلق المقيد، الأمر والنهي، هذه المباحث إنما يستمدها الأصوليون من عند اللغويين، فإن هذا مبحث لغوي. بالتالي ينبغي أن يكون أو ينبغي أن لا يخرج، نقول أدق، ينبغي أن لا يخرج تعريف الأصوليين للأمر عن تعريف اللغويين. نقبل الزيادة، نقبل توسعة المدلول، نقبل، لكن أن يكون هناك اختلاف جذري في تعريف الأمر بين الأصوليين وبين اللغويين معناها هناك مشكلة. أن يكون هناك اختلاف جذري في تعريف الأمر بين الأصوليين وبين اللغويين معناها هناك مشكلة، لأن الأصولي ينبغي أن يأخذ تعريف الأمر ويستمد من عند اللغوي، لأن هذا المبحث لغوي أصالة. صح؟ دعونا نفكر بهذه الطريقة المنطقية في التفكير في هذا الموضوع حتى تعرفوا أين الإشكال الذي سيأتي معنا. إذن الأصولي عليه أن يأخذ معنى الأمر من اللغة العربية. ننظر في تعريف عبد المؤمن البغدادي. طب قبل أن ننظر في تاريخ عبد المؤمن البغدادي دعونا أذكر التعريف المختار الذي يسير على طريق أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك ننظر في التعريف الذي اختاره عبد المؤمن البغدادي وما الإشكال الذي وقع فيه، لأنه في الحقيقة هذه المسألة بالنسبة لي مسألة مهمة، إنه الإشكال والخلط وقع فيها حتى ممن يسلك منهج أهل السنة والجماعة ما عرف الإشكال الواقع في هذه القضية. الآن الأمر عند الأصوليين أيها الأحبة كما قلنا ينبغي أن لا يخرج تعريفه عن الأمر عند اللغويين، لأن هذا مبحث لغوي جميل. فما تعريف الأمر على وجه الدقة عند الأصوليين؟ الآن أقول الأصولي الذي يسلك طريقة أهل السنة والجماعة ويرى أن الكلام حقيقة في اللفظ اللساني، الآن أيها الأحبة الكلام الذي بدأنا في تعريفه في مطلع المباحث اللغوية ويذكر في علم النحو ما هو، وذكره ابن الجروم أيضا، ما هو الكلام؟ هو القول المفيد اختصارا، أو اللفظ المركب المفيد بالوضع على طريقة ابن الجروم. الكلام إيش تعريفه إذن؟ ركزوا معي إيش تعريف الكلام؟ القول المفيد. إذن الكلام هو القول، إذن هو فعل لساني صح؟ أو لو قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ. هذه الطريقة الصحيحة وهي طريقة أهل السنة وهي الموافقة للعقل والفطرة والشرع، أن الكلام حقيقة، كلمة الكلام هي حقيقة في ماذا؟ في اللفظ اللساني. الكلام حقيقة في اللفظ اللساني، ويطلق مجازا الكلام على المعنى القائم في النفس. خلونا ندخل بعض المصطلحات إن هي التي ستفك الغاز هذه. الكلام مدلول كلمة الكلام، الكلام حقيقة في ماذا؟ في اللفظ اللساني، ومجاز في ماذا؟ في المعنى القائم في النفس. يعني الكلام يجوز أن يطلق على المعنى القائم في النفس، فأقول عن المعنى القائم في نفسي أنه كلام حتى ولو لم أتلفظ به، لكن تسميتي للمعنى القائم في نفسي كلاما هذا مجاز، يحتاج إلى إيش؟ قرينة. والحقيقة لهذه المصطلح الكلام حقيقة في ماذا؟ الكلام في اللفظ اللساني. فإذا جاءت عندي كلمة كلام ولم توجد قرينة تصرفها إلى المعنى المجازي وهو المعنى القائم في النفس، فإن الكلام يحمل على اللفظ اللساني. هذه طريقة أهل السنة والجماعة وهي موافقة للغة، وهي موافقة للغة. إذن مصطلح الكلام حقيقة في ماذا؟ في اللفظ اللساني. إذا هل يجوز أن يطلق الكلام على المعنى القائم في النفس؟ نعم يجوز أن يطلق الكلام على المعنى القائم في النفس، لكن إيش؟ مجازا. فالآن مثلا أنا الآن في نفسي معنى بدي أحكي لسماحك، بدي أحكي إنه زيد قائم، هذا المعنى قائم في نفسي ولم أتلفظ به بعد، هذا المعنى قائم في نفسي موجود في نفسي إنه بدي أحكي إنه زيد قائم بس لسه ما تلفظت، هل هذا المعنى القائم في نفسي نسميه كلاما؟ نقول تسميته كلام جائز لكن مجاز، تحتاج إلى قرينة. طيب إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، هذا يسمى كلاما على وجه الحقيقة، يسمى كلاما على وجه الحقيقة صح؟ لأن الكلام هو حقيقة في اللفظ اللساني، وأما إطلاق الكلام على المعنى القائم في النفس هو من قبيل إيش؟ المجاز. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. الآن أيها الأحبة لما خرجت الطوائف الكلامية، طوائف المتكلمين في الأمة، بدأوا يعني يتلاعبوا في هذا اللفظ، بدأوا يعني هناك نوع من التلاعب في هذا اللفظ وإدخال شيء من الشبهة في دلالته، فمنهم وأكثرهم قالوا لا، قالوا الكلام ليس حقيقة في اللفظ اللساني ومجاز في المعنى القائم في النفس، بل العكس. فرق المتكلمين الذي طارت الأمة من الأشاعرة والكلابية وغيرهم جعلوا الأمر بماذا؟ بالعكس. قالوا الكلام حقيقة في المعنى القائم في النفس، ومجاز في ماذا؟ في اللفظ اللساني. بناء على هذا عند الأشاعرة والكلابية ومن سار على طريقتهم من الفرق الكلامية، إذا أطلق الكلام ولم تأتي قرينة، هكذا أطلق الكلام من دون أي قرينة، فإنه حقيقة في ماذا؟ حقيقة في ماذا عندهم؟ في المعاني النفسية. حتى يحمل الكلام على اللفظ اللساني يحتاج إلى قرينة أصبح. طب هم لماذا ذهبوا إلى هذا التغيير؟ لماذا ذهبوا إلى هذا التغيير فجعلوا الكلام حقيقة في المعنى القائم في النفس وجعلوه مجازا في اللفظ اللساني؟ لماذا؟ تشبيه لأمر اعتقادي. ممتاز. إيش هو الأمر الاعتقادي؟ يريدون أن ينفوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف. يريدون أن ينفوا أن كلام الله عز وجل هو كلام بلفظ وصوت. هم ينفون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. هم في الحقيقة ترى من حيث الظاهر لما يقول لك الصفات السبعة نحن نثبت كلام الله، مش هيك؟ هذا من درس عقيدتهم، هم يقولون نحن نثبت كلام الله، لكن لا يثبتون كلام الله بلفظ وصوت، هم يثبتون كلام الله بمعنى يريدونه، أي هو المعنى القائم في النفس. فلذلك لا تنخدع يا طالب العلم عندما تناقش أحدهم فيقول يا شيخ ترى الأشاعرة تثبت الكلام صفة الكلام لله. أقول نعم، هم يثبتونها بطريقتهم وعلى منهجهم وعلى رأيهم وليس على طريقة أهل السنة، لأن الكلام عندهم ليس هو اللفظ والصوت. هم لا يقولون أن الله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن بمعنى أنه تلفظ به صوتا، هم يقولون أن القرآن كلام الله بمعنى أنه معاني قائمة في نفس الله. هذا معنى كلام الله عندهم، المعنى القائم في النفس. طب يا شيخ، طب هاي الألفاظ الموجودة عندنا إيش هي عندهم؟ هاي الألفاظ ألف لام ميم ذلك الكتاب، هاي الألفاظ التي بين أيدينا، الألفاظ والكلمات التي ترونها في المصحف عندكم، هم يقولون هذه ليست كلام الله. كلام الله هو المعنى القائم في نفسه، وهذه الألفاظ الموجودة في المصحف هذه عبارة وحكاية. تختلف عبارة الأشاعرة والكلابية هنا، يقولون هناك عبارة، هذه الألفاظ هي عبارة وإشارة وحكاية عن الكلام وليست هي الكلام. يعني هي التي دلتنا وأخبرتنا ما هو الكلام، يعني ما هو المعنى القائم في نفس الله في ذات الله، وليست هي كلام الله. فإذا لأن الفرق الكلامية تقول الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بلفظ وصوت، وإنما كلامه سبحانه وتعالى هو المعنى القائم في نفسه، وجعلوا الألفاظ التي بين أيدينا من القرآن جعلوها حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله. حكاية عن كلام الله هذه أظن عبارة الأشاعرة، وعبارة عن كلام الله هذه طريقة الكلابية. هم بعض يقول حكاية وبعض يقول عبارة، وإن كنت هنا يعني نسيت الحكاية كلام الكلابية ولا هي كلمة الأشاعرة، يعني أحدهم يقول حكاية عن كلام الله والآخر يقول عبارة عن كلام الله. المهم أنهم يجعلون الألفاظ التي بين أيدينا التي نقرأها في صلاتنا ونراها في المصحف ليست هي كلام الله، هي مؤشر وعبارة وحكاية عن كلام الله. وأما كلام الله ما هو؟ هو المعنى القائم في نفسه وعبر عنه، لذلك سمي عبارة. يعني يقولون عبر عن الكلام، يعني عبر عن المعنى القائم في النفس بهذه الألفاظ. طب من أين أتت؟ من كيف يعني عبر به؟ طب من أين أتى بها جبريل؟ قالوا الآن طبعا تختلف الطرق وتبدأ الاستنتاجات العقلية الخارجة عن فعلا ما هو مقبول عقلا وفطرة وشرعا، أن هذه الألفاظ إنما خلق خلقها الله خلقا في جبريل أو في غير جبريل على طريقتهم في الفهم. خلقها الله خلقا، هي شيء منفصل، هذه الألفاظ هو مخلوق خلقه الله خلقا منفصلا، خلقه في جبريل وجبريل أداه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو بأي طريقة من طرقهم العقلية التي يدعونها من بنات عقولهم، ولم يدل عليها لا شرع ولا فطرة ولا عقل، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الألفاظ خلقا. لماذا خلقها؟ لتعبر ولتشير إلى المعنى القائم في نفسه اللي هو الكلام. فالكلام إذن عندهم هو المعنى القائم في نفس الله، هذا الكلام عند الأشاعرة والكلابية. لذلك أنا أنبه وأعيد حتى الطالب لا يظن أنهم يتفقون معه في إثبات صفة الكلام، هم لا يتفقون معه. أنت تثبت صفة الكلام بمعنى أن الله يتكلم بلفظ وصوت، هم يثبتون صفة الكلام بمعنى ماذا؟ بمعنى المعنى القائم في نفس الله. وبالتالي هذه الألفاظ، ألفاظ القرآن الكريم، هي لم يتكلم بها الله على، يعني لم يتلفظ بها الله، وإنما هي مخلوقة خلقها الله في جبريل لتدل ولتعبر ولتشير إلى المعنى القائم في نفسه. هذه طريقتهم، ممتاز؟ طيب. طيب هم الآن لما جاء أهل السنة ليناقشوا هذه الأفكار البدعية الخاطئة قالوا لهم كيف تقولون أن الكلام الله هو المعنى القائم في نفس الله؟ كيف تدعون أن كلام الله هو إيش؟ هو المعنى القائم في نفس الله؟ قالوا وما لنا لا ندعي ذلك، والكلام في اللغة العربية هو حقيقة في المعنى القائم في النفس، سواء في الله سبحانه وتعالى أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي رجل. فالدرويش قالوا هذا ما هي مشكلة أن ندعي أن الكلام الله هو المعنى القائم في نفس الله، لأن معنى الكلام حقيقة في اللغة إيش هو؟ المعنى القائم في النفس. فقال لهم أهل السنة من أين أتيتم أن الكلام في اللغة هو حقيقة في المعنى القائم في النفس؟ قالوا ألم يقل الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا؟ انظروا إيش قالوا في مناقشتهم. الأخطل النصراني يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طبعا هذا البيت أيها الأحباب بيت لشاعر نصراني، والبيت مختلف هل هو فعلا في ديوانه أو ليس في ديوانه، ودلالته على رأيهم أصالة خطأ. لماذا؟ لأن هنا أطلق الأخطل الكلام على ما في النفس إطلاقا مجازيا وليس إطلاقا حقيقيا. لكن أنا بدي أناقشهم ابتداء، يعني أنتم يا من ترون أن الكلام هو حقيقة في المعنى القائم في النفس، وعندما طلبنا منكم الدليل قلتم دليلنا أن الأخطل يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أنتم كيف تدعوا، يعني كيف تتمسكون بشعر رجل نصراني هذا الشعر من حيث الاستدلال به أضعف من أخبار الآحاد، ثم تأتون إلينا وتقولون لا يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد على وسائل الاعتقاد؟ طب أنتم عندما تستدلون بهذا البيت، هذا البيت أضعف من أخبار الآحاد قطعا، يعني لم نبحث في صدق الناقلين له من حيث السند، مشكوك في نسبته إلى الأخطل، والأخطل شاعر نصراني، يعني وهم على وهم. ثم بعد ذلك تستدلون بهذا البيت على مسألة خطيرة جدا، تقولون هذا البيت يدل على أن الكلام هو المعنى القائم في النفس عند العرب، وأن الألفاظ هي دليل على الكلام، يعني دليل على المعنى القائم في النفس، وبالتالي حينما نقول أن كلام الله سبحانه هو المعنى القائم في نفس الله لم نأتي ببدع من القول، هكذا هو الكلام في لسان العرب. انظر كيف الاستدلال، يعني أنت عندما تنظر في النهاية وتنظر في البداية تعرف أن البداية الركيكة هي التي أنتجت هذه النكاء، هذه النهاية الضعيفة جدا، هذه النهاية الضعيفة جدا البدعية، إنما منشأها بداية ركيكة، أنهم اعتمدوا على بيت الأخطل النصراني في إثبات أن الكلام هو المعنى القائم في النفس. فنحن نقول لهم، يعني ما بدي أدخل في نقاشات طويلة، أنه أنتم كيف أولا تستدلون ببيت شاعر نصراني مشكوك في نسبته، ثم من قال أن النصراني الأخطل، على فرض أنه ثبت عن الأخطل، من قال أن الأخطل يريد أن يقول أن الكلام معناه حقيقة هو المعنى القائم في النفس. الأفضل استخدم الكلام هنا بمعناه المجازي، هو المعنى القائم في النفس. يعني هو نعم الكلام هنا بمعنى الكلام هنا يطلق على المعنى القائم في النفس في هذا البيت، لكن إطلاقه على المعنى القائم في النفس هنا إطلاق مجازي، دلت عليه قرينة هي التي جعلت الكلام في هذا البيت المراد به المعنى المجازي وهو المعنى القائم في النفس. وليس الأخطل يريد ابتداء أن الكلام هو في اللغة حقيقة في المعنى القائم في النفس، وإنما كما قلنا انتبهوا على هذا، عندما دخل بعض الأعاجم الذين لم يتمكنوا من اللغة العربية دخلوا إلى بلاد الإسلام وبدأوا يفهمون النصوص على طريقتهم، هذا سبب فسادا كبيرا أيها الأحبة، وسبب نشوء الفرق البدعية. فأكثر أسباب نشوء الفرق البدعية، أنتم إذا رأيتم ونظرتم في رجالات هذه الفرق البدعية تجدونهم من الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية فأصبحوا يفهمونها على أذواقهم وليس كما تريد العرب، فأصبحوا يفهمون وبعد ذلك أسسوا لنا هذه الشبه وهذه الأباطيل. المهم إذن الكلام حقيقة عند الشاعرة والكلابية والنحا منحاهم في المعنى القائم في النفس، ومجاز في اللفظ اللساني. حتى أكون منصف، هناك طائفة من الأشاعرة تقول لا، الكلام يطلق، الكلام مشترك اللفظي، الكلام ليس حقيقة في المعنى القائم في النفس مجاز في اللفظ اللساني، لا الكلام مشترك لفظي، مثل لفظ العين يطلق على اللفظ اللساني حقيقة ويطلق على المعنى القائم في النفس حقيقة، فهو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا. بالتالي إذا جاء لفظ الكلام نحتاج إلى قرينة لتدلنا هل هنا أطلق الكلام بمعنى اللفظ اللساني أو بمعنى المعنى القائم في النفس. إنه كما مر معنا سابقا إذا كان عندي لفظ مشترك أحتاج إلى قرينة تبين لي أي المعاني هي المرادة منه، مثل لفظة العين إذا جاءت في جملة عربية تحتاج إلى قرينة تحدد لك والله العين هنا بمعنى العين الباصرة ولا بمعنى الجاسوس ولا بمعنى الذهب ولا بمعنى كذا، هذا حكم المشترك، لأن المشترك من قبيل إيش؟ المجمل، والمجمل يتوقف في دلالته حتى يأتي المبين، إيش المبين؟ هي القرينة. بالتالي هناك طائفة من الأشاعرة تقول الكلام مشترك من قبيل المشترك مثل لفظة العين، يطلق حقيقة على اللفظ اللساني وحقيقة على المعنى القائم في النفس. بالتالي إذا جاء لفظ الكلام نحتاج إلى قرينة لتدل هل هو هنا بمعنى لفظ اللسان أو بمعنى المعنى القائم في النفس. وهذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، سواء قلنا مشترك لفظي وإلا قلنا الكلام حقيقة في المعنى القائم في النفس، هذا خطأ وهذا خطأ. بل من نظر في كتب النحويين الكل النحاة كيف يعرفون الكلام، كل النحاة يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اذهب إلى كل كتب النحاة معناها إذن أيها الأحبة الكلام هو اللفظ، وإطلاق الكلام على المعنى القائم في النفس مجاز يجوز، لكن مجاز يحتاج إلى قرينة. الآن أيها الأحبة إيش اللي أخذنا لكل هذا الموضوع؟ الذي أخذنا لكل هذا الموضوع أيها الأحبة هو قضية الأمر على طريقة الأشاعرة ومن نحى منحاهم من أن الكلام هو إيش؟ المعنى القائم في النفس. بالتالي كل التقسيمات التي ستنتج وستنبع من الكلام هي كلها عبارة عن معاني قائمة في النفس، صح؟ الآن ألم نأخذ أن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى خبر وإنشاء، صح؟ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء هناك يعني كما يكون إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء الطلبي مثل الأمر، النهي، الرجاء، التمني. إنشاء غير طلبي مثل ألفاظ العقود. ما بهمني أستوعب كل الأقسام، المهم أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، صح؟ والإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي، والطلب مثل أمر، النهي، الرجاء، التمني، الاستفهام اللي أخذناها في النحو، مر وادعو وانهى وصل واعرض لحظهم تمنى وارجو، ما هذه الثمانية مش هي الطلب؟ ممتاز. فالآن كل هذا التقسيم هو ينبع من الكلام. طب إيش الكلام؟ هو المعنى القائم في النفس عندهم. بالتالي كل هذا التقسيم هو تقسيم للمعاني القائمة في النفس. لاحظ الكلام هو إيش عندهم؟ هو المعنى القائم في النفس وينقسم. هيك هيك بدأوا يعني. إحنا الآن إحنا منقسم هذا التقسيم، لكن إحنا منقول إيش الكلام؟ طريقة أهل السنة الكلام هو اللفظ واللفظ. فبالتالي تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء وإلى طلب، والإنشاء إلى طلب وغير طلب، هذا تقسيم إذن للألفاظ، لأن الكلام لفظ. أما على طريقتهم الكلام إيش؟ الكلام ليس لفظا، الكلام عندهم معنى قائم في النفس. بالتالي هذه التقاسيم إلى خبر وإنشاء والإنشاء إلى طلب وغير طلب، هذا تقسيم للمعاني القائمة في النفس. يعني أنت شيل كلمة الكلام وحط تعريف أهل السنة وحط تعريف الأشاعرة مكان، صح؟ يعني شيل الكلام وقل المعنى القائم في النفس عند الأشاعرة ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء ينقسم إلى طلب وغير طلب، الطلب مثال الأمر. بالتالي الأمر عند الأشاعرة هو إيش؟ هو نوع من المعاني القائمة في النفس. أيوة، الأمر عندهم هو قسم ونوع من المعاني القائمة في النفس، ليس اللفظ اللساني. هذا على طريقتهم، لأنهم يقولون المعنى القائم في النفس ينقسم، هذا المعنى اللي في أنفسنا ينقسم، يا فأشر الله قلبك، ينقسم إلى خبر، إلى إنشاء، والإنشاء طلبي وغير طلبي، الطلب الأمر. فالأمر عندهم هو نوع من أنواع المعاني القائمة في النفس. الآن على طريقة أهل السنة لا، الكلام عندنا إيش؟ بدنا نشيل هذا التعريف الأشعري ونقول هو اللفظ اللساني. اللفظ اللساني ينقسم إلى خبر وإنشاء، الإنشاء وطلبي وغير طلبي، طلبي الأمر. الأمر هنا إذن هو قسم من أقسام الألفاظ. لذلك عند أهل السنة الأمر هو لفظ، لفظ يدل على طلب الفعل، لأن الأمر هو قسم من أقسام الكلام في النهاية، صح؟ الأمر بما أنه داخل في هذه القسم إذن هو قسم من أقسام الكلام، والكلام عند أهل السنة هو اللفظ، إذن الأمر سيكون لفظ. وأما عند الأشاعرة ومن نعى منعاهم، الكلام هو المعنى القائم في النفس، والأمر هو نوع من أنواع إيش؟ المعاني القائمة في النفس. بالتالي الأمر عنده ليس لفظ، وإنما هو معنى من المعاني القائمة في النفس. وبالتالي سيختلف جذريا تعريف أهل السنة للأمر مع تعريف الأشاعرة ومن نحى منحاهم للأمر، لأن الأمر عند أهل السنة هو نوع من الألفاظ، والأمر عند الأشاعرة ومن نحى منحاهم هو نوع من المعاني القائمة في النفس. ممتاز. الآن طيب، ماذا سيكون تعريف الأمر عند أهل السنة، وماذا سيكون تعريف الأمر عند طريقة الأشاعرة ومن نحى منحاهم؟ ونقول أيها الأحبة، الأمر عند أهل السنة، الآن أهل السنة أيها الأحبة يتفقون مع اللغويين في ماذا؟ في أن الكلام لفظ، صح؟ بالتالي تعريف أهل السنة للأمر سيتفق مع تعريف اللغويين للأمر. إيش قلنا تعريف الأمر لغة؟ هذا هو تعريف الأمر عند الأصوليين من أهل السنة، لأن الكلام عند الأصوليين أهل السنة هو نفس الكلام عند اللغويين اللفظ. بالتالي الأمر عند الأصوليين من أهل السنة هو نفس تعريف الأمر عند اللغويين، لأنه هذا مبحث لغوي. فنقول تعريف الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل، هذا هو التعريف الذي يصح عند أهل السنة ولا يصح غيره. الشيخ طفيف هناك من تكلم بهذا الكلام الذي تقول به، نقول نعم، الزركشي، الزركشي وإن كان على طريقة الأشاعرة لكنه صرح وقال أن من لا يثبت الكلام النفسي، ما معنى هذا؟ يعني الذي يقول الكلام حقيقة في اللفظ اللساني وليس في المعنى النفسي، يعرف الأمر بأنه اللفظ الدال على طلب الفعل. فهذا نص عليه الزركشي في البحر المحيط. اذهب، الزركشي كان متنبها ومستيقظا أن من كان على طريقة أهل السنة، طبعا هو أشعري ولا يرى، لكن هو يقول من كان يرى أن الكلام هو حقيقة في اللفظ اللساني يعرف الأمر بأنه اللفظ الدال على طلب الفعل. فيقول الأمر هو اللفظ، يعني هنا الحبكة، الأمر هو اللفظ، الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل، فيجعل الأمر هو نفس اللفظ، لأن الأمر على طريقة أهل السنة هو قسم من أقسام الكلام، والكلام لفظ. بالتالي الأمر سيكون لفظ، لكنه لفظ معين، لفظ ليس أي لفظ، لفظ يدل على طلب الفعل. لكن الآن سأزيد فائدة هنا، أن في الشريعة الإسلامية، في الشريعة الإسلامية الأمر نعم أصالة هو اللفظ الدال على طلب الفعل، ونزيد أو ما جرى مجرى اللفظ من الإشارة والإقرار وما شابه ذلك. لأن في الشريعة أيها الأحبة أصالة فعلا الأمر عندنا هو اللفظ الدال على طلب الفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأمر من خلال إشارة، صح ولا لا؟ فيقول كما جاء في الخلاف الذي حدث بين أبي حضرت وأحد الصحابة، أحد الصحابة كان يريد من ابن أبي حضرت دين، وابن أبي حضرت كان يماطل في هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي، أشار إليه إشارة، يعني فتح الكشاف وقال يا فلان، يعني إيش فهم الصحابي؟ ضع الشطر، ضع الشطر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ضع الشطر، فقط أشار إليه إيش؟ إشارة بيده. الآن هذه الإشارة، هذه الإشارة في الشريعة الإسلامية تسمى إيش؟ أمرا، يعني حتى عند الأصوليين تسمى إيش؟ أمرا. لكن طبعا تسمية هذه الإشارة أمر هو نوع من التجوز في الحقيقة، لكن لأنه الآن نتكلم بدنا نوسع كما قلنا مدلول الأمر في الشريعة، فنقول الأمر في الشريعة يكون باللفظ أصالة مثل اللغويين، ونزيد أو ما جرى مجرى اللفظ مثل الإشارة أو الإقرار وما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر ليس باللفظ وإنما بإشارة يده أو بتحريك رأسه أو ما شابه ذلك. ففي الشريعة الأمر أصالة هو اللفظ الدال على طلب الفعل أو ما جرى مجرى اللفظ من الإشارة والإقرار وما شابه ذلك. فبالتالي هكذا قمنا بشيء من التوسعة في هذا التعريف، لكن الذي يهمني هو أن تنطلق من كلمة اللفظ، أن الأمر لفظ. طيب الآن على طريقة الأشاعرة ومن نحى منحاهم، ماذا سيكون تعريف الأمر؟ الأمر عند الأشاعرة، أو باختصار الأمر عند من يقول أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، من يقول الكلام هو المعنى القائم في النفس، ماذا سيرى تعريف الأمر وماذا سيقول في تعريف الأمر؟ الأمر بالتالي عنده هو نوع من المعاني القائمة في النفس. هؤلاء كلهم يقولون أيها الأحبة الأمر هو طلب إيقاع الفعل باللفظ الدال على ذلك، أو يقولون استدعاء إيقاع الفعل باللفظ الدال على ذلك، أو يقولون اقتضاء إيقاع الفعل باللفظ الدال على ذلك. يستخدم بعضهم يقول طلب، البعض يقول استدعاء، البعض يقول اقتضاء، والكل بنفس المعنى، يعني سواء قلت طلب أو استدعاء أو اقتضاء الكل معناه الطلب. فالأمر، لاحظوا إيش قالوا، الأمر، الأمر هو الاستدعاء، الأمر هو الطلب، الطلب لإيقاع فعل، والدليل على هذا الطلب إيش هو؟ الدليل على هذا الطلب هو اللفظ، هو القول، أو على طريق الأمر هو استدعاء إيقاع الفعل، يعني الطلب إيقاع الفعل من خلال القول، فالقول هو دال على الاستدعاء، إذن بما الأمر هو الاستدعاء والقول دال على الاستدعاء، إذن القول دال على إيش؟ على الأمر. بالتالي الأمر ليس هو القول، القول يدل على الأمر، صح؟ فهمتم الآن كيف طريقتهم في التفكير؟ أن قالوا الأمر هو الطلب الذي يدل عليه اللفظ، طلب إيقاع الفعل باللفظ، فاللفظ يدل على الطلب والطلب هو الأمر، بالتالي اللفظ يدل على الأمر بهذا المنهج. الأمر هو الاستدعاء، هو الاقتضاء لإيقاع الفعل، وهذا الاستدعاء وهذا الاقتضاء يدل عليه اللفظ، إذا اللفظ يدل على الاستدعاء، إذا اللفظ يدل على الأمر وليس هو الأمر عندهم، صح؟ وهذا ينسجم مع كلامهم إن الكلام هم يرون الألفاظ كما رأينا. الألفاظ عندهم هي عبارة عن ماذا؟ الألفاظ هي حكاية عن الكلام القائم في النفس، مؤشر عن الكلام القائم في النفس، دليل على الكلام القائم في النفس، وليست هي الكلام. الألفاظ ليست هي الكلام، هي دليل على الكلام، يعني دليل على المعنى القائم في النفس. والأمر هو نوع من أنواع الكلام. إذا الألفاظ هي دليل على الأمر، مؤشر، حكاية عن الأمر، وليست هي الأمر. وهذا كما قلنا لا يتفق مع طريقة أهل السنة الذين يرون لا أن الأمر هو نوع من أنواع الكلام، والكلام هو اللفظ. إذا الأمر لفظ. انظروا الفرق بين التعريفين واضح. عند أهل السنة الأمر هو اللفظ. عند من يقول الكلام هو المعنى القائم في النفس، الأمر هو الطلب الدال عليه اللفظ وليس هو اللفظ. قارنا وضحت الأمور أيها الأحبة. بالتالي طبعا هذا الموضوع أيها الأحبة لم ينتبه إليه كثير من الأصوليين الذين يتبنون وجهة نظر أهل السنة والجماعة في أن الكلام هو اللفظ اللساني. يعني هناك أصوليون يسيرون على طريقة أهل السنة في أن الكلام هو اللفظ اللساني. جميل. فينبغي أن يكون تعريف الأمر عندهم بالتالي هو اللفظ الدال على طلب الفعل. لكن بسبب التأثر بالبيئة، يعني قد يكون رجل يتبنى وجه نظر أهل السنة ابتداء في أن الكلام هو اللفظ اللساني وأن الله يتكلم حقيقة بلفظه، لكن أحيانا البيئة تؤثر، وأحيانا يكون العالم لم ينتبه إلى مأخذ القول فيوافق الرأي البدعي الخاطئ من حيث لا يشعر، يوافق الرأي البدعي الخاطئ من حيث لا يشعر، ولم ينتبه أن هذا التعريف لا يسير على منهجه الذي يتبناه، وإنما يسير على منهج مخالفه. فالآن عبد المؤمن البغدادي هو ممن يثبت أن الكلام هو اللفظ اللساني على طريقة أهل السنة، ولكنه تأثر تأثرا بطريقة الأشاعرة من حيث لا يشعر، ونقل تعاريفهم للأمر. عرفتوا كيف يحدث الخلل والخطأ؟ لذلك من نبه على هذا الخلل، ترى قلة من العلماء من نبه، قلة من الأصوليين من نبه على هذا الخلل في الكتب، يقول هذا الرجل على طريقة أهل السنة كيف يختار تعريف الأمر بهذه الطريقة، وهذا رجل والله لا على طريقة الذين يقولون أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، بالتالي ينبغي أن يكون تعريف الأمر عنده على هذه الطريقة. كما قلنا الذي تنبه على ذلك، ممن تنبه على ذلك هم مجموعة تنبهوا، منهم الزركشي، منهم السيوطي رحمة الله عليهم، وأكثر من محقق نبه على ذلك، أن هناك فرق بين تعريف الأمر عند من يقول الكلام هو المعنى القائم في النفس وبين من يقول الكلام هو اللفظ اللساني، نصوا على ذلك. فانتهى الأمر، عليك أن تنتبه الآن. بالتالي إذا رأيت تعريف الأمر عند أحد المعاصرين الذين يسلكون طريقة أهل السنة والجماعة لكن تعريفه للأمر موافق لتعريف الأشاعرة أو من يقول أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، اعلم أن هذا الرجل لم يتفطن ولا يوافقهم، هو لم يتفطن أن هذا التعريف لا يسير على منهجه وإنما على منهج من يقول أن الكلام معنى قائم في النفس. فالآن انظر إيش قال عبد المؤمن في تعريف الأمر، إيش قال عبد المؤمن في تعريف الأمر، قال الأمر استدعاء الفعل. لاحظوا اللي هو الطريقة الثانية في التعريف، الأمر هو الاستدعاء، استدعاء الفعل من خلال إيش؟ من خلال القول. قال استدعاء الفعل بالقول يعني باللفظ، ثم أضاف كلمة على وجه الاستعلاء. لأن هذه الزيادة على وجه الاستعلاء مختلف فيها حتى عند من يقول أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، هذه الزيادة مختلف في إثباتها. الآن لن أذكر الآراء في ذلك، خلاص أذكر تعريف عبد المؤمن وأعلق عليه حتى لا يتشعب بنا الكلام. يقول عبد المؤمن الأمر هو استدعاء الفعل، يعني طلب إيقاع الفعل، أن يطلب طلب إيقاع الفعل. أقول لك مثلا أنا هناك معنى قائم في نفسي اللي هو بدي أمر شخص بأنه يضرب فلان، هذا المعنى القائم في نفسي بإني بدي أطلب ضرب فلان، هذا المعنى القائم هو الأمر. ولفظ لما أتلفظ فأقول اضرب فلانا، هذا اضرب، صيغة اضرب هي دليل على ماذا؟ على الأمر القائم في نفسي، على الاستدعاء القائم في نفسي. فهمتم إيش يريدون؟ فالصيغة لي افعل هي ليست أمر، هي إيش؟ هي دليل على الأمر، يعني دليل على المعنى القائم في نفسي. إيش المعنى القائم في نفسك؟ استدعاء طلب الفعل أو استدعاء طلب إيقاع الفعل. فهمتم كيف طريقتهم؟ طيب، لكن هنا زاد كما قلنا عبد المؤمن قيد، قال الاستدعاء ينبغي، هناك فيه قيد أن الأمر هو ليس أي استدعاء، لا، استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. هذا القيد الأخير ما معنى؟ ما معنى على وجه الاستعلاء؟ يعني حتى يكون الاستدعاء أمرا يجب أن يخرج هذا الاستعلاء، هذا الاستدعاء على وجه الاستعلاء. ما معنى؟ يعني يكون هذا الرجل الذي يستدعي إيقاع الفعل بالقول، ما معنى الاستعلاء؟ يشعر شعورا نفسيا بأنه أعلى من المأمور. فالاستعلاء هو شعور الآمر بأنه أعلى مرتبة من المأمور، وإن لم يكن في حقيقة الأمر كذلك. يعني هو فقط شعور داخلي أن الآمر يشعر أنه أعلى مرتبة من المأمور، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك. وبعض الناس بتلاقيه هو فعلا أخس من المأمور، لكن بتيجي حالة مرضية، حالة جنون عظمة، فيبدأ يشعر نفسه أنه إيش؟ لأن أنا أعلى منه. شعور نفسي، شعور العظمة كما يقولون، شعر نفسه أنه أعلى من من؟ من المأمور. فبالتالي هذا يسمى إيش؟ استعلاء. الألف والسين والتاء توفيق طلب العلو، استعلاء يعني الشعور بأنك أعلى من المأمور. قد تكون كذلك فعلا أعلى من المأمور كحال الرب مع عبيده، هو فعلا يعني استعلاء على وجه الاستعلاء، يعني هو أعلى فعلا من المأمور. وقد يكون كما قلنا استعلاء إيش؟ ليس على وجه الحقيقة. قد يكون رجل يستعلي وهو في الحقيقة ليس أعلى من المأمور في الحقيقة وفي الواقع. فالاستعلاء فقط هو شعور الآمر بأنه أعلى من المأمور، سواء كان في الواقع الحقيقي كذلك أو لم يكن في الواقع الحقيقي كذلك. فعبد المؤمن البغدادي ممن يختار زيادة هذا القيد، فليس أي استدعاء للفعل بالقول يكون أمرا. لاحظوا ما فائدة هذا القيد، ليس أي استدعاء للفعل بالقول يكون أمرا عند عبد المؤمن، لا، الاستدعاء بالفعل أو الاستدعاء للفعل بالقول حتى يكون أمرا يشترط فيه أن يكون المستدعي يشعر بالاستعلاء بأنه أعلى من المأمور. بالتالي لو أن عبدا، لو أن عبدا قال لسيده أعطني هذا الهاتف، لو أن عبدا قال لسيده أعطني هذا الهاتف، هل يسمى هذا أمرا عند عبد المؤمن؟ لا. لماذا؟ هو صحيح العبد يستدعي من سيده طلب إيقاع فعل، لكن العبد لا يوجد عنده الشعور بالاستعلاء، لا يشعر أنه أعلى من إيش؟ من سيده. بالتالي إذا قال لسيده أعطني هذا الهاتف لا يسمى هذا أمرا، وإنما يسمى إيش؟ دعاء. حتى تعرف تقسيم الأمر والدعاء، تقسيم هذا الذي يتكرر عندنا في النحو، أن هناك أمر ودعاء، أمر ودعاء. كما قلت أنا من ناحية أدبية أقبل هذا التقسيم، لكن هناك شيء من الإشارة أنه هذا التقسيم منشأه طريقة الأشاعرة من نحى منحاهم في أن الأمر يشترط فيه الاستعلاء. تعرف كيف تتأثر الأقوال والعلوم ببعضها البعض وكيف تبدأ تنتج، لأنه في الحقيقة أنت لاحظ صيغة الأمر وصيغة الدعاء واحدة، افعل افعل، لكن كما قلنا من ناحية أدبية أن نسمي طلبا اغفر لنا يا رب، نسمي اغفر دعاء، نسميها اغفر لا نسميها أمر، نسميها دعاء، من ناحية أدبية 100% أقول لا غبار، هذا هو الأدب. لكن من ناحية لغوية صرفة هي أمر. ممتاز. أما عند الأشاعرة والنحى منحاهم ممن يقول، طبعا هذا ليس متفقا عليه، هذا القيد الأخير ليس متفق عليه عند الأشاعرة، حتى هناك من يقول لا، لا يشترط في الاستدعاء الفعلي بالقول أن يكون على وجه الاستعلاء، يمكن أن يكون لا، يعني حتى لو قال العبد لسيده أعطني، فهذا المعنى القائم في النفس في العبد اللي هو استدعاء طلب الفعل هذا يسمى أمرا حتى ولو لم يكن على وجه الاستعلاء. فهذا القيد مختلف فيه عندهم ولا إشكال في الخلاف فيه. طيب، فلكن عبد المؤمن ممن اشترط هذا الأمر، وسار في عبد المؤمن وفي كل تعريفه لم يسر على طريقة أهل السنة، مع أنه منهم، مع أنه منهم كما نحسبه، لكن لم يسر على طريقتهم. فقال الأمر هو استدعاء، فعرف الأمر بالاستدعاء، وهذا هو الإشكال، أن الأمر ليس الاستدعاء يا عبد المؤمن، الأمر هو اللفظ الدال على الاستدعاء. يعني تعريف أهل السنة يعكس تماما تعريف الأشاعرة. أهل السنة يقولون الأمر هو اللفظ الدال على الاستدعاء، والأشاعرة بالعكس، الأمر هو الاستدعاء المدلول عليه باللفظ، عكس تماما. الأمر عند أهل السنة اللفظ الدال على استدعاء الفعل، على طلب الفعل. عند الأشاعرة بالعكس تماما، الأمر هو الطلب المدلول عليه باللفظ. والآن عبد المؤمن زاد ذلك على وجه الاستعلاء، حتى يعني كما أقول أنه يشترط في الاستدعاء حتى يكون أمرا أن يشعر الآمر بأنه أعلى مرتبة من المأمور شعورا نفسيا، سواء كان كذلك في نفس الأمر أو لم يكن كذلك. طيب الآن لاحظوا كيف يحدث الخلط. الآن عبد المؤمن اختار طريقة مين؟ طريقة الأشاعر من ناحية، منهم طريقة الذين يقولون أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، فجعل الأمر معنى قائم في النفس، جعل الأمر هو الاستدعاء الموجود في نفسك المدلول عليه بالقول، فالأمر هو استدعاء الفعل بالقول. ثم قال انظر المسألة الثانية، انتهينا تعريف الأمر، انظر ايش المسألة الثانية. قال وله صيغة تدل بمجردها عليه. له ايش؟ قال له الضمير في الهاء يعود على الأمر، يعني وللأمر صيغة تدل عليه. انسوا لي كلمة مجردها الآن. للأمر صيغة تدل ايش؟ عليه. هذا يسير على طريقة من أنت بدأت الآن تسير أكثر وأكثر على طريقة الأشاعرة، حينما تقول وله أي وللأمر صيغة تدل عليه أي على الأمر، معنات الأمر الآن خلاص انتهى الأمر، الأمر عندك ليس الصيغة، الصيغة تدل على الأمر. وهذا أيضا موافقة أخرى لطريقة الأشاعرة. هو الآن سيأتي ما ينفي ذلك، انسلنا شوي حتى تعرف كيف أحيانا يحدث خلط عند الإنسان من حيث لا يشعر. طيب قال وله صيغة تدل عليه. الآن دعوني كلمة مجردها، سأبين لكم معنى مجردها بعد قليل إن شاء الله، لكن يهمني هذا. عندما قال وللأمر صيغة، يعني هناك صيغة للأمر تدل على الأمر، إذن أنت لا تقرر أن الأمر ليس هو الصيغة، وإنما الصيغة هي التي تدل على الأمر، وهذا لا يسير على طريقة أهل السنة أيضا، لأن أهل السنة لا يحتاجون أن يقولوا وللأمر صيغة تدل عليه. لماذا؟ لأن الأمر هو الصيغة أصلا، الأمر أصلا هو الصيغة، فكيف نقول وللأمر صيغة تدل عليه؟ بل الأمر هو الصيغة بذاتها، الأمر هو الصيغة بذاتها. فهذا أيضا كما قلنا، يعني هذه المسألة قوله وله صيغة تدل عليه انبنت على تعريفه. لما اختار طريقة الأشاعر من نحى منحاهم احتاج أن يقول هذا، ولكن لو ابتداء اختار طريقة أهل السنة فقال الأمر هو اللفظ الدال على طلب إيقاع الفعل، خلص ما يقول وله الصيغة تدل عليه، ما هو الأمر هو اللفظ، فكيف الصيغة تدل عليه؟ هو نفس الصيغة الأمر. طيب ما معنى طيب كلمة بمجردها؟ المراد أنه الصيغة الآن على طريقته، لا على طريقة عبد المؤمن، الصيغة التي سنذكرها للأمر إنما تدل على الأمر إذا تجردت من القرائن. بمجردها أي في حال تجردها من القرائن، هذا معنى كلمة بمجردها. يعني على طريقتهم للأمر صيغة تدل إذا تجردت عن القرائن عليه على الأمر، أما إذا هذه الصيغة احتفت بالقرائن فلا تدل على الأمر فقط. طب ما هي الصيغ الأمر؟ هذا هو البحث الجديد، سيبدأ الآن يذكر هذه الصيغ. قال وهي، سيبدأ الآن يذكر هذه الصيغ. إيش صيغ الأمر؟ الآن احفظ تماما، عند أهل السنة الصيغ هي بذاتها الأمر، عند الأشاعرة الذين اختار عبد المؤمن هنا منهجهم الصيغ تدل على الأمر. بدك تحفظ هذه المفاهيم تكون راسخة في ذهنك. هذه الصيغ افعل ليتفعل، هذه الصيغ هي بذاتها الأمر عند أهل السنة. عند الأشاعرة والنحاة منحاهم هذه الصيغ ليست هي الأمر، هي إيش؟ تدل على الأمر، تدل على الأمر، على المعنى القائم في النفس، على الاستدعاء. طيب الآن نذهب إلى صيغ الأمر. صيغ الأمر سيذكر الآن مجموعة من الصيغ. قال وهي افعل. الآن أيها الأحبة في اللغة العربية يقول الأفعال ماض مضارع وأمر، ثم يقول الأمر إيش؟ افعل، صح؟ يعني هذا يدل أن اللغويين على طريقة أهل السنة، لأن اللغويون أيها الأحبة يقولون الأفعال ماض ومضارع وأمر، الأمر هو افعل، صح؟ وعند الصرفيين يوسعون مذلول الأمر يقول افعل ولتفعل أمر، معناتها يعني عند اللغويين افعل هي الأمر ولتفعل هي الأمر، وليست هي الصيغ تدل على الأمر، وهذا يدل على أن اللغة تتفق مع طريقة أهل السنة. واضح تقسيم اللغويين في النحو في الصرف للكلام وأقسام كلها تدل على طريقة أهل السنة، واضح القضية. وإنما كما قلنا الاعتقاد أحيانا قد يلوث بعض المفاهيم ويشوهها. طيب صيغ الأمر، الصيغة الأولى المشهورة افعل، وهذه هي رأس صيغ الأمر. رأس الصيغ هي إيش؟ افعل، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، ممتاز؟ ليفعل. الصيغة الثانية إذا افعل قال للحاضر، تخاطب شخص حاضر أمامك تقول له إيش افعل. مرة درسنا أيها الأحبة في النحو، لا أريد أن يعني أركز عليه كثيرا، واضح القضية. الصيغة الثانية ليفعل، لإيش؟ ليفعل للغائب، للغائب. طب هل يجوز أقول لتفعل للمخاطب؟ الآن يجوز، لكن كما بينا في نظر المقصود يجوز بقلة أن تقول لمخاطب أمامك لتضرب بكرا، يجوز لكن بقلة. لماذا بقلة؟ لأننا استغنينا بصيغة افعل للمخاطب عن صيغة لتفعل. والآن المخاطب في العادة إيش تقول له؟ ليش تقول له لتضرب زيدا؟ قل له مباشرة إيش؟ اضرب زيدا، استخدم صيغة افعل، صح؟ لماذا تذهب بصيغة لتفعل وتطول علينا الموضوع وأنت بتخاطب شخص؟ فالعرب استغنت بصيغة افعل عن صيغة لتفعل للمخاطب، فلذلك يجوز أن تقول لتفعل لشخص تخاطبه، لتضرب، لتأكل، لكن قليل، والأكثر الاستغناء بصيغة افعل للمخاطب. وأما الغائب حتى آمر شخصا غائب أحتاج أن آتي بصيغة إيش؟ ليفعل كذا، أقول لك قل لمحمد ليضرب بكرا، إنه افعل هي تكون للحاضر أمامك. طب إذا بدي آمر واحد غائب قل لمحمد، مش موجود محمد الآن، ليضرب بكرا، ليأكل تفاحة، ليدرس جيدا، ليطلب العلم، أحتاج أن صيغة ليفعل. لذلك عبد المؤمن قال افعل للحاضر المخاطب، ليفعل للغائب أي حتى تأمر غائبا. وإن كانت كما قلنا يجوز أن تقول لتفعل للحاضر، صح؟ ولكن هذا على وجه القلة لأنهم استغنوا بصيغة افعل عن صيغة لتفعل. قال وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور. ذكر صيغتين، طب هل هناك صيغ أخرى للأمر أيها الأحبة؟ فقط هناك صيغتان؟ هناك صيغ أخرى، مثلا الصيغة الثالثة التي نتعلمها اسم فعل الأمر، ما اكفف ص اسكت، فهناك ايضا اذا صيغ اسم فعل الامر ص وما، ومثلا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، عليكم في هذه الايه عليكم هنا اسم فعل الامر بمعنى ايش؟ الزموا انفسكم. لاحظوا كيف جاء الامر ليس بافعال ولا لتفعل، جاء باسم فعل الامر هو عليكم. شرط المسنة في أسماء الأفعال عليكم هذا الجار والمجرور ينقل أحيانا، ينقل ويستخدم اسم فعل أمر بمعنى إلزم، فعليكم أنفسكم بمعنى إلزموا أنفسكم. إذن الله عز وجل يقول لنا إلزموا أنفسكم، لكن ما هي الصيغة التي استخدمت؟ اسم فعل أمر، ليس إفعال ولا ليفعل، وإنما اسم فعل أمر وهو عليكم. إذن اسم فعل الأمر من الصيغ. مثلا الصيغة الرابعة المصدر النائب مناب فعل الأمر، المصدر النائب مناب فعل الأمر أيضا من صيغ الأمر. مثال ذلك قال سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب إيش يعني فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب؟ ضرب، ضرب مصدر، وين صيغة الأمر يا شيخ؟ نقول صيغة الأمر هي ضرب لأنها نائب مناب إيش؟ اضربوا. فمعنى الآية إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي إذا لقيتم الذين كفروا اضربوا الرقاب، فالصيغة هي المصدر، ممتاز؟ المصدر ناب مناب فعل إلى الأمر، فالمصدر الذي ينوب منافع إلى الأمر أيضا من سياق الأمر. طبعا أيها الأحبة أنبه، هذه السياق أقول سياق أمر، عندما عند الآن نبحث عن الأصوليين، نبحث بطريقة الأصوليين، يعني يكون أقول سياق عند الأصوليين. الآن عند النحاة عند الصرفيين مثلا، النحاة عندهم الأمر وإيش؟ افعل فقط. وليفعل عند النحاة فعل مضارع مقترن بلا مضطرب. عند الصرفيين الأمر هو ماذا؟ افعل وليفعل. الصرفيون أوسع عندهم، الأمر عندهم افعل وليفعل. وأما اسم فعل الأمر خلاص اسمه فعل، اسم فعل الأمر. والمصدر القائم مناف فعل الأمر اسمه مصدر قائم مقام فعل الأمر. لكن عند الأصوليين خلاص هكذا يبوبون باب عام صيغ الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، فحتى لا يختلط عليك الباب. لا تظن أنه المصدر النائب مناب الأمر يسمى أمرا عند النحويين أو الصرفيين، لا يسمى مصدر خلاص، إعرابه إعراب مصدر تنظر في إعرابه على طريقة النحويين. لكن نحن الآن في مبحث الأصوليين نقول هكذا مجملا، صيغ الأمر، صيغ الأمر افعل ليفعل، اسم فعل الأمر، المصدر النائب مناب فعل الأمر. جيد، فهذا هو الأمر عند الأصوليين. ممتاز. إذن هذه أربعة صيغ أو أربع صيغ للأمر. انتهينا من المسألة الثانية، مسألة الصيغة، وعرفنا عبد المؤمن لما سلك مسلك الأشاعرة والنحاة من حالهم جعل هذه الصيغ دلالة على الأمر، تدل على الأمر، أي تدل على المعنى القائم في النفس. أما عند أهل السنة هذه الصيغ هي إيش؟ هي الأمر. انتهينا. ثم قال الآن انظر كيف عبد المؤمن الآن سينتقل انتقال نوعي بنا ويبطل الكلام النفسي. انظر ماذا قال، قال ومن تخيل، حتى انظر عبارته يعني. ومن تخيل، كأنه وهم يريد أن يقول، ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. دمر إن كل ما كنا نتوقع، يعني هذا يثبت لك أنه عبد المؤمن ليس على طريقة الأشاعرة. هو نعم قال وليس بشيء، ثم قال أحسن وليس بشيء، خلينا نكمل، يعني ليس في شيء، يعني هذا الكلام لا نظر إليه، لا عبرة به. انظر إذن هذا واضح وضوحا جليا، عبد المؤمن لا يسلك مسلك من يقول أن الكلام هو المعنى القائم في النفس حقيقة، بل على طريقة أهل السنة الكلام هو اللفظ اللساني. طب أنت عبد المؤمن إذا كان عندك الكلام هو اللفظ اللساني وأبطلت وجعلته ليس في شيء وقلت من تخيل الكلام معنى القائم بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء، يعني هذا الرأي لا عبرة به. ممتاز. طب لماذا سلكت مسلكهم؟ أقول هو لم ينتبه لهذا المنزع، أن تعريفه الذي ذكره يتناقض مع ما يعتقده. والسبب في ذلك أن عبد المؤمن تأثر كثيرا بمن؟ بابن قدامة في روضة الناظر، وابن قدامة في روضة الناظر لخص كلام من؟ الغزالي في المستصفى، والغزالي الأشعري. هذه كل القصة أيها الأحبة. عبد المؤمن سلك مسلك ابن قدامة في روضة الناظر وأخذ منه، وعبد طبعا هو أنا أقول الكتاب ليس مختصر كما يظن البعض من ابن قدامة، لا، كتاب عبد المؤمن كتاب مستقل ليس مختصرا لروضة الناظر، لكنه تأثر بها تأثرا واضحا. وروضة الناظر لابن قدامة، مع أن ابن قدامة أيضا على طريقة أهل السنة في إثبات أن الكلام كلام لفظي، لكنه لما اختصر المستصفى للغزالي رحمة الله عليه تأثر بطريقة الغزالي، والغزالي على طريقة الأشاعرة في أن الكلام هو المعنى النفسي. فهكذا تعرف أنت إيش سبب كل هذا الإشكال. فانظروا الآن كيف يؤكد عبد المؤمن على طريقة أهل السنة، يقول ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. الآن هذا الكلام فيه نظر في الحقيقة في قوله أنكر الصيغة. عبد المؤمن إيش يقول؟ يقول الذين يجعلون الكلام معنى القائم في النفس ينكرون أن للأمر صيغة. أقول هذا ليس بلازم، ليس بصحيح، لا يمكن، هناك خلاف بينهم هل للأمر صيغة ولا لا. الآن عبد المؤمن يجزم هكذا، إيش يقول؟ من تخيل أن الكلام معنى القائم بالنفس أنكر الصيغة، يعني قال الأمر ليس له صيغة تدل عليه، إنه هذا مبني على الجملة السابقة. هو إيش قال؟ وله صيغة تدل بمجردها عليه، للأمر صيغة تدل عليه، ومن جعل الكلام معنى قائما في النفس أنكر الصيغة. نقول لا، ليس بالصحيح. لذلك يقول السيوطي، يقول لمثبت النفسي خلف يجري، هل صيغة يخصه بالأمر، فالسيوطي ينص على وفي جمع الجوامع أن أصحاب الكلام النفسي غير مثبت النفسي. السيوطي يقول الذين يقول الكلام معنى قائم في النفس اختلفوا هل للأمر صيغة أو ليس له صيغة. فجزم عبد المؤمن هكذا أن من قال أن الكلام معنى قائم بالنفس ينكر الصيغة ليس بصحيح، أنه عندهم خلاف. يعني لا يلزم، لا يلزم من جعل الكلام معنى قائم في النفس إنكار الصيغة، لأن الأشاعرة بالعكس أكثرهم يثبت الصيغة ويجعل الصيغة هي دلالة على الأمر. فقول عبد المؤمن أن من جعل الكلام معنى قائم في النفس أنكر الصيغة كأنه جعل قولا واحدا، يعني لا يوجد خلاف عندهم، نقول هذا ليس بصحيح ولا يلزمهم أن ينكروا الصيغة. كأنه يريد أن يقول يعني عبد المؤمن أن هذا لازم قولهم، صح؟ حينما يقول ومن تخيل الكلام معنى أنكر الصيغة، لا هذا ليس لازم قولهم، ليس لازم قولهم، بل هم أنفسهم أنتم في كتبهم يختلفون. البعض يقول نحن نعم نرى أن الكلام معنى قائم بالنفس لكن له صيغة تدل عليه، فيجعل افعل ولتفعل وليفعل هي صيغة تدل على ماذا؟ على الأمر كما أنت قلت، يعني طريقتك تماما، يعني أنت ماذا فعلت هم فعلوا. وهذا ما سلكه السيوطي وسلكه مسلك، واختلفوا في رأي أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وإن كان أبي الحسن الأشعري ترى في النهاية له تراجعات أخيرة وافق فيها أهل السنة. فلا تأخذوا لما يقول أبو الحسن الأشعري هكذا في كتبهم، انتبهوا، هم يريدون الطور الثاني من أبي الحسن ولا يريدون الطور الثالث له، فهذا انتبه عليه. إن أبو الحسن الأشعري إذا أردت أنت الآن أن تحرر قوله عليك أن تنظر في قوله الأخير في الإبانة، ولا تنظر في كلامه المتقدم الذي ينقله أصحابه ومن بقي على منهجه السابق لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. إذا بالتالي عبارة عبد المؤمن أنه من تخيل الكلام عن قائم بالنفس أنكر الصيغة، نقول فيها نظر. لماذا؟ لأنه كأنه يلزمهم بأنكم إذا جعلتم الكلام معنى قائم في النفس فعليكم أن تنكروا الصيغة، ويجزم بأنهم أنكروا الصيغة وهذا ليس بصحيح، بل هم مختلفون في ذلك. بعضهم أثبت الصيغة مع أنه يقول الكلام معنى في النفس قائم في النفس، لكنهم يثبتون الصيغة ولا يعني ولا ضير عليهم في ذلك، يعني هذا ينسجم مع منهجهم أن يثبت الصيغة. بل يعني أظن هذا من كلام الطوفي رحمة الله عليه، من قال كلام الطوفي يقول من قال ليس للأمر النفسي صيغة تدل عليه مع قوله إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة تدل على كلام الله فهذا تناقض. هذا كلام الطوفي، طبعا الطوفي أيضا أشعري رحمة الله عليه، كان أشعريا وموافق لدى الأشاعرة في أغلب اختياراتهم، وهذا انظروا في كتاب الإشارات الإلهية وما شابه ذلك. لكن هو يقول يعني حتى هو يعني كأنه ينقض كلام عبد المؤمن البغدادي من أصله، أنه ما في يعني الذي يثبت الكلام النفسي، الذي يثبت الكلام النفسي هو يأتي إلى القرآن فيقول القرآن بأوامره ونواهيه وكل ما فيه هي عبارة عن صيغ، ممتاز. يقول الآن الذي يثبت الكلام النفسي يقول أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، إيش يقول عن ألفاظ القرآن الكريم أمره ونهيه وعامه وخاصه، إيش يقول عنها؟ يقول هي صيغ تدل على المعنى القائم في النفس، صح؟ بالتالي كيف تقولون يعني أن هم يقولون، يقول الذين يثبتون الكلام النفسي يقولون أن القرآن إيش؟ صيغ وعبارات مخلوقة تدل على المعنى القائم في نفس الله سبحانه وتعالى، فكيف ينكرون صيغة الأمر؟ هذا تناقض، لأنه هذا قولهم. إنه الآن لو أتيت لأي واحد يثبت الكلام النفسي من الأشاعرة تقول له هذا القرآن الذي بين أيدينا ألفاظه هي إيش هي؟ يقول هي صيغ تدل على ماذا؟ على المعنى القائم في نفس الله. بالتالي طب إذا كان المعنى القائم في نفس الله أمر، بالتالي ستأتي في الألفاظ صيغة إيش؟ أمر. فكيف يكون هو ينكر الصيغة؟ تفهم علي؟ كيف هو ينكر الصيغة وهو يقول أن القرآن هو صيغ وعبارات تدل على كلام الله، وفي القرآن أوامر ونواهي، بالتالي عنده الصيغ الأوامر والنواهي التي في القرآن هي صيغة تدل على الأمر القائم في نفس الله. فلذلك كلام الطوفي ترى منطقي، إنه من يقول إن المعنى أن الكلام ومنه الأمر هو معاني قائمة في نفس الله وألفاظ القرآن هي صيغ تدل على هذه المعاني، يستحيل أن ينكر الصيغة، لأنه هو يقول إنه هذه القرآن هذه الألفاظ هي صيغ تدل على ماذا؟ على المعاني. فكيف يقول الأمر ليس له صيغة؟ طب ولا إيش هاي الألفاظ اللي في القرآن؟ برجع بقول لك صيغة. طب كيف تنكر الصيغة إذا؟ يعني الكلام في اضطراب، تفهم علي حين الاضطرار؟ كيف تقول الأمر ليس له صيغة على منهجك، وعندما تأتي لألفاظ القرآن تقول هي صيغ وعبارات تدل على المعاني القائمة في نفس الله؟ طب هذا الصيغ اللي في القرآن منها صيغ الأمر صح؟ إلا للأمر صيغة. فلذلك قال وهذا القول هو ينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري أنه يرى أن الأمر ليس له صيغة، فيقول الطوفي ولعله قول مرجوع عنه، ولعله قول مرجوع عنه، لأنه غير منطقي الكلام أن تقول الأمر ليس له صيغة. الأمر خلص على طريقتنا الأمر هو معنى قائم في نفس الله، طريقة الأشاعرة الأمر معنى قائم في نفس الله، لكن لا بد أن يكون له صيغة تدل عليه، وإلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه إيش في القرآن الكريم عندكم؟ هي صيغة تدل على المعنى القائم في نفس الله على طريقة الأشاعر. فقول الأمر ليس له صيغة كما قلنا هذا سؤال أصلا. شوف هذا السؤال، هل الأمر له صيغة كما كان يقول مشايخنا، يقول هذا سؤال أصلا لا يرد إلا على طريقة الأشاعر ولا يرد على طريقة أهل السنة، هل الأمر صيغة ابتداء. والقول الراجح عند الأشاعر وهو الذي ينبغي أن يكون ولا يصح غيره أن الأمر له صيغة، حتى يتفق مع قولهم أن القرآن هو صيغ وعبارات عن المعنى القائم في النفس. طيب فهذه كلها إشكاليات نحاول أن نحلها مع عبد المؤمن البغدادي. فإذا قول عبد المؤمن أنه من تخيل الكلام معنى القائم بالنفس أنكر الصيغة، لا نقول توقف، هناك منهم من أنكر صح لكن جلهم لا ينكر الصيغة بل يثبت الصيغة. ثم قال وليس بشيء، هو فعلا ليس بشيء، كل من تخيل أن الكلام معنى القائم في النفس سواء أنكر الصيغة أو أثبت الصيغة فرأيه ليس بشيء، ليس معتبرا لأنه يخالف الكتاب والسنة وما دلت عليه لغة العرب. طيب الآن انتهينا من معركتنا مع الأشاعرة، سننتقل إلى معركة مع المعتزلة في مفهوم الأمر عندهم. المعتزلة عندهم وجهة نظر أخرى في الأمر، قال والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. إيش مشكلة المعتزلة أيضا مع الأمر أيها الأحبة؟ المعتزلة أيها الأحبة يقولون الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل بشرط، بشرط أن يقترن بإرادة الآمر وقوع الفعل من المأمور، أن يكون الآمر مريدا داخليا لوقوع الفعل من المأمور. الآن أذهب إلى مشكلة المعتزلة مع الأمر. الآن الأمر عند المعتزلة هو اللفظ الدال على طلب الفعل بشرط أن يقترن بإرادة الآمر وقوع الفعل من المأمور. فإذا الأمر عنده إيش هو الآن عند المعتزلة؟ هو اللفظ الدال على طلب الفعل ماشي، لكن في شرط حتى يسمى أمرا، لازم هذا الشرط بدون ما يسمى أمر عندهم. إيش هو؟ أن يكون الآمر المتلفظ بهذا اللفظ يريد فعلا من المأمور أن إيش؟ أن يوقع الفعل، يريد من المأمور أن يوقع الفعل. طيب شو المشكلة في هذا الكلام؟ أن يكون الآمر يريد في إرادة، هذا اسمه شرط الإرادة عند المعتزلة، هي مسألة معروفة أن المعتزلة يشترطون الإرادة في الأمر. إيش يعني؟ يعني يشترطون أن الآمر يريد، لما تكلم بلفظ الأمر هو يريد من المأمور أن يوقع الفعل. الآن إيش المشكلة على طريقة المعتزلة؟ الآن هل يمكن أيها الأحبة أن أقول لك مثلا، أنت الآن أمامي أقول لك مثلا اذهب إلى المدرسة أو اذهب إلى الجامعة، تقولكم ما تحبوش الجامعة، اذهب إلى الجامعة وأنا في داخلي لا أريد منكم الذهاب، يمكن هذا ولا لا يمكن؟ يمكن الآن. هل يمكن؟ أنا أقول لك اذهب إلى الجامعة وأنا في داخلي لا أريد منك أنك تذهب، فلو قلت لك اذهب إلى الجامعة انظروا لو قلت لك هذه الصيغة اذهب إلى الجامعة وأنا في داخلي لا أريد منك الذهاب ولا أحب منك أن تذهب إليها، هل صيغة اذهب إلى الجامعة تكون أمرا ولا لا تكون؟ عند أهل السنة تكون أمرا، لأنه لا الأمر لا يقترن عندنا بإرادة المتكلم، بإرادة إيقاع الفعل من المأمور. عند المعتزلة لا، إذا قلت لك اذهب إلى الجامعة وأنا في داخلي لا أريد منك الذهاب لا يسمى هذا أمرا، يعني اذهب إلى الجامعة ليست أمرا، لأن شرط الأمر عندهم الأمر هو اللفظ الدال بشرط أن يقترن بماذا؟ بإرادة الآمر من المأمور أن يوقع الفعل. طبعا هنا أيها الأحبة إيش مشكلة المعتزلة مع الإرادة؟ هي في الحقيقة مشكلة كبيرة، قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فهمتم علي؟ مشكلة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الله عز وجل يعني قد يأمر رجلا بإيقاع فعل وهو لا يريد أن هذا الرجل يوقع هذا الفعل. ألم يطلب الله عز وجل ويأمر الكفار بالإيمان وهو لا يريد؟ لا. الله عز وجل لم يأمر أبا جهل بالإيمان وهو هل يريد منه الإيمان؟ ننظر نقول شرعا يريد، لكن كونا إرادة كونية قدرية هو لا يريد منه الإيمان، ويريد أن تقع غزوة بدر، ويريد أن يقع أبو جهل على الأرض، ويريد أن يقفز عبد الله بن مسعود على ظهره ويحز رقبته، صح؟ هذه هي الإرادة الكونية. فهنا تبدأ الأشاعرة باللخبطة، لكون الأشاعرة أيها الأحبة لا يثبتون الإرادة الإيش؟ كونية. نعم؟ كونية. لا يثبتون الإرادة الكونية ويثبتون إرادة إيش؟ شرعية. بالتالي إذا أمر أبو جهل بالإيمان فيكون هذا أمرا من الناحية إيش؟ الشرعية، ولا يكون أمرا من الناحية الكونية، لأنه هو لا يريد منه كونا أن يوقع الإيمان. وفي الحقيقة هناك مآخذ كثيرة ونقاشات كثيرة في هذا القول لا أريد أن أدخل فيه، لكن أريد أن أنبه على قضية، أن هناك في الحقيقة ثلاث أنواع من الإرادات عليكم أن تنتبهوا عليها، يعني حتى أفصلها حتى لا يختلط الأمر عليكم. هناك ثلاث أنواع من الإرادات تتعلق بالأمر، أنواع الإرادة التي تتعلق بالأمر. النوع الأول إرادة إحداث الصيغة. هناك ما يسمى أولا إرادة إحداث الصيغة، يعني إرادة المتكلم لأن يتكلم بالصيغة. فالآن لو أن شخصا نائم أيها الأحبة، لو شخص نائم وهو نائم يقول في نومه بيحلم قاعد بيتكلم بقول يا فلان روح اضرب فلان، الآن هو في نومه يتكلم صح، يقول يا فلان اذهب اضرب فلان، ممتاز. الآن هل هذا يسمى أمرا ولا لا يسمى أمرا؟ من يقول أن الصيغ الأمر يشترط الأمر وكل الكلام يشترط له القصد حتى يسمى كلاما وحتى يسمى ومنه الأمر حتى يسمى الكلام كلاما يشترط له القصد، إيش عن القصد؟ قصد التكلم، قصد إحداث الصيغة. يقول كلام النائم والساهي والسكران ليس كلاما، وبالتالي إذا صدر منه الأمر فلا يسمى هذا أمرا، لأنه لا توجد عنده إرادة إحداث الصيغة. فالنوع الأول من أنواع الإرادات إرادة إحداث الصيغة، قالوا هذه لإخراج الأمر أو صيغة الأمر إذا خرجت من نائم أو من سكران أو من إنسان ذهب عقله مجنون، فهذا حتى لو قال افعل هنا لا نقول هذا أمر. لماذا؟ لعدم وجود إرادة منه لإحداث الصيغة. جميل؟ لعدم وجود إرادة إحداث الصيغة. الآن هل فعلا الأمر حتى يسمى أمرا يشترط له إرادة إحداث الصيغة؟ هذه مسألة ما عندنا مشكلة في الخلاف فيها. فعلا هناك من يقول كلام النائم والساهي والسكران لا نسميه أمرا لأنه لا توجد عنده الإرادة الداخلية لإحداث هذه الصيغة، وهناك من يقول لا، هناك من يقول الكلام يسمى كلاما والأمر يسمى أمرا حتى ولو لم تكن هناك إرادة داخلية لأداء الصيغة. وهذا الكلام أو عفوا هذا الخلاف سبق أن ذكرته أظن في الأجرومية حين عرفت تعريفي من الأجروم، حين قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقال بعضهم ما معنى الوضع في كلام ابن الأجروم؟ قال بعضهم الوضع معنى القصد، أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالقصد، يعني من تكلم به يقصده. حتى يسمى اللفظ كلاما ينبغي أن يكون مقصودا. بعضهم قال معنى الوضع القصد في تعريف ابن الأجروم. وهذا على منهج من يرى كما قلنا أن اللفظ لا يسمى كلاما حتى يكون هناك قصد لإحداثه، هناك قصد داخلي لإحداثه. بالتالي الأمر لا يسمى أمرا حتى يكون هناك قصد للتكلم. فإذا خرجت اللفظة من غير قصد فلتت على اللسان هكذا أو شخص أو ساهي، لا يسمى هذا اللفظ أمرا حينئذ. لو قال رجل افعل وهو لا يريد أن يتكلم بهذه الكلمة، فلتت فلت أو كان نائم أو ما شابه ذلك، لا يسمى أمرا لعدم وجود إرادة إحداث الصيغة. والخلاف في هذه المسألة مقبول، ما عندنا مشكلة فيه. طيب النوع الثاني من أنواع الإرادات، إرادة الآن إذا أردت إحداث الصيغة، هاي المرتبة الثانية. الآن إذا أردت إحداث الصيغة هنا سننتقل إلى المرتبة الثانية، إرادة الدلالة بالصيغة على ماذا؟ على الأمر. لا بديش أقول على الأمر، خلنا نغيرها. إرادة الدلالة بالصيغة على طلب إيقاع الفعل، على طلب إيقاع الفعل. هذه أول أدق. الآن أنا يمكن أستخدم صيغة إفعل صح؟ لكن لا أريد. الآن قصدت الصيغة، ممتاز، وجدت المرتبة الأولى، قصدت إحداث الصيغة. لكن بعد أن أقصد إحداث الصيغة يمكن أن أدل، يعني أستخدم هذه الصيغة للدلالة على طلب إيقاع الفعل، ويمكن أن أستخدمها لأسلوب آخر من أساليب اللغة العربية. فمثلا الله سبحانه وتعالى عندما قال في سورة الطور للكفر، يخاطب الكفر في النار، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، اصبروا أو لا تصبروا، إيش قال لهم في النار؟ اصبروا. الآن قطعا وجدت إرادة إحداث الصيغة منه سبحانه صح؟ لكن هل هنا صيغة اصبروا أريد منها الدلالة على طلب إيقاع الفعل وهو الصبر؟ هذا رد يقول مصبر، يلا اصبر، يعني يطلب منهم الصبر، ولا هذا يسمى في اللغة أسلوب التسوية، يعني فعلت هيك ولا ما فعلت هيك راحت عليك في لغتنا العامية صح؟ فهو إذن صحيح عند هناك إرادة إحداث صيغة، لكن لم يرد بهذه الصيغة أن يدل على طلب إيقاع الفعل، ولا يريد أن يطلب منهم إيقاع فعل. قلت له اضرب ادرس أو لا تدرس، ما راح تنجح. ادرس أو لا تدرس لن تنجح. الآن هنا أنا قلت ادرس صح؟ ادرس أو لا تدرس. هل هنا أنا إذا عندي الإرادة الأولى إرادة إحداث صيغة افعل، لكن هل أنا أردت بصيغة افعل الدلالة على أني أطلب منك إيقاع فعل؟ هيك فهمت مني؟ ولا فهمت مني ما يسمى عندهم التسوية، إن عملت هيك ولا ما عملت هيك راحت علي. هنا إذا هنا لم توجد الإرادة الثانية، إرادة الدلالة بالصيغة على طلب إيقاع الفعل. وفي الحقيقة نعم، إذا حتى تكون الصيغة تدل، أو حتى نسمي، ليش تدل؟ ليش أستخدم كلمة أشاعر؟ حريص جدا. حتى تسمى الصيغة أمرا، حتى تسمى صيغة افعل أمرا عند الأصوليين، حتى الآن أركز في كل كلمة أقولها الآن، حتى تسمى صيغة افعل أمرا عند الأصوليين ينبغي أن، وعند البلاغيين أيضا، عند الأصوليين عند البلاغيين ينبغي أن تكون هناك إرادة الدلالة بالصيغة على الطلب إيقاع الفعل. حتى تسمى افعل أمرا عند الأصوليين والبلاغيين أيضا مثلهم، لابد أن تكون هناك إرادة إيش؟ أن تريد بالصيغة طلب إيقاع الفعل. أما عند النحاة والصرفيين لا، عند النحاة والصرفيين اصبروا أو لا تصبروا خلاص، أقول لك اصبروا هذا أمر، لأنه ما بحثوا في المعاني. النحاة والصرفيون يبحثون في أشكال الألفاظ، من الذي يبحث في المعاني؟ الأصوليون والبلاغيون. فعندهم افعل إذا لم يرد بها الدلالة على طلب إيقاع الفعل لا تسمى أمرا، يسمى تسوية. ومعاني كثيرة يذكرونها في المراقب الصعود وغيرها، التسخير، التسوية، كونوا حجارة أو حديدة، الآن كونوا حجارة أو حديدة، هذا صيغة كونوا فعل الأمر من حيث الناحية النحوية، لكن هي ليست أمر هنا من الناحية الأصولية ولا البلاغية، لأن هنا لم يرد طلب إيقاع الفعل. هل كونوا حجارة أو حديدة هو يطلب منهم إيقاع الفعل هذا؟ لا، هو في نوع من التحدي. فبالتالي عندما تدرسون في كتب المطولة إن شاء الله ندرس، ستجد أن صيغة افعل لها معاني كثيرة تصل فوق 20 معنى، ليست فقط طلب إيقاع الفعل. فينبغي إذن حتى تكون أمر، هي تكون أمر، لا أستغني، لا أريد أن أقول طريقة الأشاعرة، الأشاعرة يقولون حتى تكون دالة على الأمر، لا لا لا، حتى تكون هي أمر. أنا أقول لاحظوا عبارتي، الفرق بين عبارة الأشاعرة، حتى تكون افعل أمرا عند الأصوليين والبلاغيين ينبغي أن تكون هناك إرادة طلب إيقاع الفعل. النوع الثالث هو إرادة الآمر من المأمور الامتثال، إرادة الآمر من المأمور إيش؟ الامتثال. الآن هل هذا شرط في صيغة الأمر فعلا؟ هو هذا شرط في الأمر وليس شرطا في الأمر، إرادة الآمر من المأمور الامتثال، هذا شرط ولا ليس بشرط؟ هذا شرط عند المعتزلة، هذه تبعية المعتزلة، هذه هي تبعية المعتزلة. قالوا يشترط في الأمر ثلاث إرادات عند المعتزلة، إرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على طلب إيقاع الفعل، ثم لابد حتى يسمى أمر من الإرادة الثالثة عندهم، إيش هي؟ إرادة الآمر من المأمور الامتثال. ونحن قلنا لا، هذه ثالثة لا نتفق فيها مع المعتزلة، الأمر يسمى أمراً حتى ولو كان الآمر لا يريد من المأمور الامتثال. فلو قلت لك اذهب إلى الجامعة فهذا يسمى أمراً حتى ولو لم أرد منك الامتثال. الله سبحانه وتعالى خاطب أبا جهل بالإيمان، أمره بالإيمان وبالصلاة وبالزكاة، وهو سبحانه لم يرد إرادة كونية منه، إرادة كونية ليس شرعية، لم يرد إرادة كونية منه الامتثال، ومع ذلك يسمى أمره لأبي جهل أمراً. فإذا إرادة الآمر من المأمور الامتثال ليست شرطا في الأمر، يمكن أن يصدر أمر ويكون الآمر لا يريد من المأمور الامتثال، بدليل كما قل يعني أذكر بدليل أن الله خاطب الكفار وأمرهم بالإيمان وفروع الشريعة وهو لم يرد إرادة كونية منهم الامتثال. طيب، فبالتالي المعتزلة مشكلتهم كما قلنا أنهم يقولون الأمر له ثلاث إرادات ويزيدون الإرادة الثالثة وهي إرادة الآمر من المأمور الامتثال، وقلنا هذه الإرادة الثالثة ليست بشرط. أنا احتجت كل هذا التفصيل لأنه عبد المؤمن أجمل قال والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين. إيش يعني الإرادة؟ بدك تعرف هناك ثلاث إرادات، الإرادة الأولى والثانية ما عندنا مشكلة في اشتراطها، إرادة إحداث الصيغة وإرادة الدلالة بها على طلب الفعل، لكن المشكلة يعني الخلاف بين الأكثرين والمعتزلة الذي ذكره عبد المؤمن وفي الإرادة الثالثة. هل من شرط الأمر حتى يكون أمراً؟ هل من شرط صيغة افعل حتى تسمى أمراً؟ هل من شرط صيغة افعل حتى تسمى أمراً أن يكون الآمر يريد من المأمور الامتثال؟ ولا يمكن يكون الآمر يقول له افعل وهو لا يريد منه الامتثال؟ يمكن ذلك. طيب، كل هذا كان في قضايا تعريف الأمر وخلاف الدائر فيه بين الفرق. لاحظوا خلاف العقدي كيف أثر تأثيرا كبيرا على الناحية الأصولية. فتقول فعلا ينبغي لطالب العلم أن يحيط بشيء من علم الاعتقاد ويعرف الخلاف حتى لا يذهب في أتون مسائل الاعتقاد. أنا أظن كثير من العلماء ربما يعني كان بارزا في علوم أصولية فقهية ولم يكن متضلعا بكثرة في باب الاعتقاد، فلربما وقع في شيء من الخطأ وهو لا يشعر، والله أعلم. طيب، كم ذهب من الوقت؟ ساعة أنا كنت اليوم ناوي أخلص الأمر لكن هذا كله ذهب في الأمر. طيب، نذهب سريعا إلى المسائل التي ستبقى بعد ذلك، مسائل سريعة لا أريد أن أقف عندها كثيرا لكن سأقف كثيرا، هاي مشكلتي. نذهب إلى المسألة التي تليها. قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للندب. الآن ما معنى هذه المسألة الجديدة التي بين أيدينا؟ الآن قلنا إيش صيغ الأمر؟ طبعاً نقول صيغ الأمر تجوزاً، وإنما الصيغ هي بنفسها الأمر، فهذا نقول تسمى عند البلاغيين إضافة بيانية، صيغ الأمر يعني صيغ هي الأمر. فهذه إضافة بيانية وليست إضافة النصية تدل على الأمر أو عرفتم؟ فأقول إذا صيغ الأمر على طريقة أهل السنة، النصية هي الأمر. الآن قال بعضهم صيغة الأمر أيها الأحبة افعل أو لتفعل على ماذا تدل عند تجردية؟ الآن هذا الكلام جيد، سبحان الله كيف أنا تكلمت عن النوع الثاني من الإرادة، قلت أن هناك حتى تكون افعل أمرا، ممتاز، حتى تكون افعل أمرا قلنا لابد من أن يكون المتكلم أراد بها إيش؟ طلب إيقاع الفعل، صح؟ حتى تسمى افعل أمرا لابد أن يكون المتكلم طلب بها إيش؟ أو أراد منها طلب إيقاع الفعل، لأنه يمكن تأتي افعل ولا يريد بها المتكلم طلب إيقاع فعل، يريد بها الاستهزاء، التهكم، التسوية، أي مقصد من المقاصد الأخرى. فلابد إذن في حتى افعل تسمى أمرا لابد عند الأصوليين والبلاغيين من الإرادة الثانية، وهي إرادة طلب إيقاع الفعل منها، ممتاز. الآن إذا المتكلم فعلا تكلم بصيغة افعل وأراد بها طلب إيقاع الفعل، الآن أصبحت افعل إيش؟ تسمى أمر، صح؟ المتكلم قال افعل وأراد بها طلب إيقاع الفعل، فأصبحت إذا افعل هنا تسمى إيش؟ أمر. طب الآن إذا أصبحت أمر، هل هي أمر للوجوب، تدل على الوجوب، ولا تدل على الندب شرعا، ولا تدل على الإباحة؟ والكلام في حالة التجرد من القرائن، الكلام في حالة التجرد من القرائن. انظروا لهذه العبارة لأبي زحاف الشيرازي رحمة الله عليه، ذكرها صاحب البحر المحيط، ينص الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يقول: جميع مسائل الأصول التي نتكلم فيها المقصود بها إثبات أصل عند التجرد من القرائن. هذا منهج كامل يثبت الشيرازي، يقول جميع مسائل الأصول. الآن نحن سنتكلم عن الأمر، هل الأمر يدل صيغة افعل حينما يراد منها طلب إيقاع الفعل هي أمر، هل تدل على الوجوب ولا على الندب ولا على الإباحة؟ ممتاز. صيغة افعل الأمر، هل هو على الفور ولا على التراخي؟ هل هو على التكرار ولا عدم التكرار؟ هل هو يدل على الأمر بعد الحظر؟ هل هو للإباحة ولا لا؟ كل هذه المسائل التي ستدرس كلها في حالة التجرد عن القرائن، يعني هذه الصيغة إذا تجردت عن القرائن ما دلالتها الأصلية؟ لأنه إذا كانت هناك قرائن أيها الأحبة خلاص انتهى الأمر، تتبع القرينة. فالأصوليون عندما يبحثون المسائل ويقررونها يريدون أن يبحثوا عن الحالة الأصلية الطبيعية للصيغة إذا تجردت عن أي قرينة، على ماذا نحملها؟ حتى يعرفوا إذا وردت صيغة عندهم وما وجدوا قرائن كيف يتعاملون معها. فلذلك يهمهم البحث عن الحالة الأصلية، وأما إذا وجدت قرينة تبين المراد فانتهى الأمر، ما عندهم مشكلة، جميعا ما عندهم مشكلة، لا يوجد خلاف بين الحنفية والجمهور أصلا، ولا بين الحنفية والشافعية والمالكية. فالخلاف إذن في حالة التجرد عن القرائن. لذلك يقول أبو إسحاق الشيرازي: جميع مسائل الأصول التي نتكلم فيها المقصود بها إثبات أصل، إثبات أصل، ما هي القاعدة الأصلية؟ إثبات أصل عند التجرد من القرائن. طيب بالتالي سنبدأ في هذا المنهج، حينما نقول الأمر صيغة افعل حينما تكون أمرا، صيغة افعل حينما تكون أمرا، هل هي تدل على الوجوب ولا على الندب ولا على الإباحة؟ نقول هذا في حالة التجرد عن القرائن المسألة. أما في حالة وجود قرينة تبين لاتجاهي إنه هنا في قرينة دلت على أنه صيغة افعل هنا للوجوب، خلاص اتبع القرينة، الكل يقول هذا أصلا ما في خلاف. إذا كانت صيغة افعل تدل على الندب بالقرينة، الكل يذهب إلى الندب اتباع القرينة. إذا كانت تدل على الإباحة للقرينة، الكل يتبع القرينة. لكن الخلاف إذن هو في حالة تجردها عن القرائن. فجماهير الأصوليين والمتكلمين أن صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن تدل على ماذا؟ على الوجوب. إذا الله عز وجل قال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، جاء لفظ افعل يدل على الأمر، صيغة افعل هنا استخدمت في طلب إيقاع فعل، إذن هي أمر، صح؟ إذن هي أمر، أمر وجوب ولا ندب ولا استحباء، وجوب ولا ندب ولا إباحة؟ نقول افعل إذا تجردت عن القرائن فإنها تدل على ماذا؟ على الوجوب. خلاص هذا الذي نتبعه حتى تأتي قرينة صارفة لها من الوجوب إلى الندب أو الإباحة. بالتالي المعنى الحقيقي لإفعل حينما تكون أمرا هو الوجوب، والمعنى المجازي لها هو الندب أو الإباحة. حتى تعرف لماذا بدأ عبد المؤمن بتقسيم الحقيقة والمجاز، لاحظوا تقسيم الحقيقة والمجاز كيف أثر معنا في فهم مسألة الظاهر والمؤول، كيف الآن مسألة الحقيقة والمجاز ستؤثر في كل الأبواب. ترى أيها الأحبة مسألة الحقيقة والمجاز مسألة خطيرة، والذي يعني لا يمكن أن تستوعب مسائل الأصول وطريقة الأصوليين في دلالات الألفاظ من غير أن تستوعب الحقيقة والمجاز. إن حينما نقول الأمر يدل على الوجوب، معنى هذا معنى الحقيقي. إذا قلنا وبالتالي دلالته على الندب أو الإباحة هذا مجاز، والمجاز يحتاج إلى إيش؟ إلى قرينة. المسألة التي تليها مثلا، الأمر هل يدل على المرة أو على التكرار أو لا يدل على شيء من ذلك؟ إذا نحن نبحث عن المعنى الحقيقي، وإذا جاء فإذا دل على تكرار فإنه يحتاج إلى قرينة، هذا معنى مجازي. نفس الشيء الأمر هل هو على الفور ولا على التراخي؟ يعني نحن نبحث عن المعنى الحقيقي، فإذا دل على خلاف ذلك والمعنى المجازي. إذا قضية الحقيقة والمجاز هي الحقيقة، هي المسألة التي تنتقل معنا في كل المسائل في دلالة الألفاظ، ظاهرة مضطردة. لكن هم لا يقولون حقيقة ومجاز، لكن هم هي مبنية على الحقيقة والمجاز، لكنه لا يتلفظ بهذه اللفظة. لكن لما أنت تسمع كلمة إذا تجردت من القرائن، خلص بدها ترسخ. إذا تجردت من القرائن موضوع القرينة هو موضوع حقيقة ومجاز، صح؟ فأنت إذا متى ما سمعت إذا تجردت عن القرائن الأمر يدل على الوجوب، إذا تجرد عن القرائن إذا هو الآن يتكلم عن حقيقة ومجاز، يعني هو إذا على الوجوب حقيقة ودلالته على الندب أو الإباحة تحتاج إلى قرائن، إذا تلك المعاني مجازية. فهمت علي كيف تبني هذه المسائل على مسألة الحقيقة والمجاز؟ فهم إذا الآن يبحثون ما هو المعنى الحقيقي. طيب حتى تعرف لماذا عبد المؤمن آخر مسألة في مسائل الحقيقة والمجاز، تذكرون إيش بحثناها؟ آخر مسألة مسألة الحقيقة والمجاز، ما الذي يحدد المعنى الحقيقي أو أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ وأن تلك المعاني هي المعاني المجازية؟ هذه آخر مسألة درسناها في الحقيقة والمجاز حتى تربط الكلام. لماذا؟ هذه مسألة خطيرة جدا. ما الذي يحدد أن هذا المعنى الآن لفظة تحتمل عدة معاني؟ ما الذي يحدد أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لها وأن تلك المعاني الأخرى مجازية؟ هذه بحثناها، وقال من أشهر العلامات أن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولا حين إطلاق اللفظ يكون هو المعنى الحقيقي، والمعاني التي لا تتبادر إلى الذهن أولا تكون هي المعاني المجازية. هذه العلامة التي ذكرها وافقناها عليه، ثم ذكر علامة أخرى أن المعنى إذا كان اللفظ على هذا المعنى يصح الاشتقاق منه، وعلى المعاني الأخرى لا يصح الاشتقاق منه، يكون اللفظ على المعنى الذي يصح الاشتقاق منه حقيقي، وإذا كان يستخدم في المعاني الأخرى التي لا يصح الاشتقاق منها يكون مجازي. ولم نوافقه على هذه العلامة، وقلنا الألفاظ سواء كانت على المعاني الحقيقية أو المجازية يصح اشتقاقها، ما في عندنا مشكلة. فتلك المسائل أيها الأحبة لم تذكر اعتباطا، أن هنا أنت الآن ستحتاجها. حينما نقول الأمر صيغة افعل إذا كانت أمرا هي حقيقة في الوجوب ولا في الندب ولا في الإباحة، بدك تنظر الآن. إذا بالتالي صيغة افعل أصالة تحتمل الوجوب والندب أو الإباحة، هي حقيقة في ماذا من هذه الثلاث؟ لماذا جعلت المعنى الحقيقي هو الوجوب؟ نعم نقول هو المعنى المتبادر إلى الذهن، مش هو هذه علامة المعنى الحقيقي، أنه هو المعنى المتبادر إلى الذهن حين إطلاق صيغة افعل. المعنى المتبادر هو الجزم وهو الوجوب، وإرادة أن المعنى والله الحذف لكن من دون جزم، أو أن المعنى هو الإباحة، ليس هو المعنى المتبادر. فبالتالي الوجوب، بما أن الوجوب هو المعنى المتبادر حين إطلاق صيغة افعل للأمر، بالتالي المعنى الحقيقي هو الوجوب. عرفتم كيف ذلك؟ طبعا لماذا يكون هو المعنى المتبادر؟ لماذا الوجوب هو المعنى المتبادر؟ ما الذي جعله متبادرا؟ كثرة الاستعمال. فالعرب استعملته كثيرا في إيش؟ في الوجوب، فأصبح كلما أطلق افعل للأمر يؤخذ ويذهب الذهن إلى الوجوب. فقلنا كثرة الاستعمال دلت على أن المعنى المتبادر إلى الذهن من صيغة افعل التي للأمر هو الوجوب. طيب إذا قال وهو للوجوب، يعني صيغة افعل حينما تكون أمرا. انتبهوا لماذا أقول صيغة افعل حينما تكون أمرا؟ القضية الثانية أن صيغة افعل قد لا تكون أمرا أصالة عند الأصوليين والبلاغيين إذا استخدمت ولم يرد منها طلب إيقاع الفعل، وإنما استخدمت للتسوية أو للإهانة أو الاستهزاء. اصبروا أو لا تصبروا، كونوا حجارة أو حديدة. هنا أصلا الصيغة ليست أمر، نحن نبحث الآن في صيغة افعل إذا كانت أمرا هل هي للوجوب ولا للندب ولا للإباحة. لاحظوا هنا أبحث الآن، يعني صيغة افعل الحمد لله طلعت أمر ممتاز، إذا كانت أمر هل هي للوجوب أو الندب أو الإباحة؟ فهي فرعا في داخل فرع قبله. واضح يا أحب المسألة، حتى لا، إن هناك كثير من الطلبة تبدأ المسائل تتداخل عندهما بعضها. فعليك أن تقول إذا صيغة افعل هل هي دائما للأمر عند الأصوليين والبلاغيين؟ عند أصول البلاغيين. طب ليش أحب حكاية أصول البلاغيين؟ لأنه عند النحاة والصرفيون لا ينظرون إلى المعاني، بالتالي هي دائما عندهم أمر. خلاص يعني خلاص النحو يقول لك افعل امر، وين ما اجت ما عنده مشكله، كونوا حجاره او حديده، اصبروا ولا تصبروا، اقيموا الصلاه، كلها امر عنده. لكن عند الاصول والبلاغه لا، لا تكون امرا الا اذا دلت على او اريد بها طلب ايقاع الفعل. اذا اريد بها طلب ايقاع الفعل اصبحت امرا. طب اذا اصبحت امرا نبدا نبحث هل هي عند الاصوليين، يعني هذا نبحث هل هي للوجوب ولا للندب ولا للاباحه. والجمهور قالوا هي للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. القول الثاني، هناك من يرى أن صيغة افعل إذا كانت أمراً هي حقيقة في الإباحة، يرى أنها حقيقة في ماذا؟ في الإباحة. فإذا أردت بها الدلالة على الوجوب أو الندب تحتاج إلى قرينة. قال لماذا؟ قال لأن الإباحة هو القدر المتيقن. إذا قلت افعل معناته أنا متيقن أنك هناك إباحة في هذا الفعل، لكن هل هذه الإباحة وصلت إلى الندب أو الجزم؟ هذا مشكوك فيه، فأبقى على اليقين المتيقن وهو الإباحة. الإذن، هل هذا الإذن وصل إلى الندب أو الوجوب؟ هذا يحتاج إلى قرينة. بعض المعتزلة قال لا، هي للندب، لأن صيغة افعل إذا كانت أمرا هي فيها حث على الفعل ليس مجرد إذن. لاحظوا القول الثاني يرى أن صيغة افعل فيها إذن، هذا هو المتيقن هو الإذن. لا، المعتزلة أو بعض المعتزلة يرون لا، أن القدر المتيقن من صيغة افعل حينما تدل على الأمر هو ماذا؟ هو الحث على الفعل وليس مجرد الإذن. وأقل درجات الحث ما هي المتيقنة؟ الندب. فإذا أردت بها الإيجاب فهنا تحتاج إلى قرينة. لكن كما قلنا الجمهور بناء على عرف الاستعمال قالوا لا، صيغة افعل حينما تكون أمرا فالمعنى المتبادر منها هو الجزم، فإذا أريد بها الإباحة أو الندب فهذه تحتاج إلى قرينة. طبعا هذه مسألة من كليات أصول الفقه، يعني هذه مسألة هي رأس من يعني الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، هذه مسألة دائما تجدونها متكررة، هي رأس في أصول الفقه وفي الاستنباط الفقهي. الأمر يدل على الوجوب إذا تجرد عن القرائن. طيب المسألة التي تليها هي تتعلق بالمسألة السابقة لكنها فرع، هي فرع هذه المسألة السابقة. إذا ورد بعد الحظر صيغة افعل، إذا وردت بعد حظر، يعني ما معنى صيغة افعل إذا وردت بعد حظر؟ هذه ترجمة المسألة، يسموها ترجمة المسألة. صيغة افعل إذا وردت بعد حظر، يعني كنت ممنوعا من فعل، ثم جاءت صيغة افعل بعد هذا المنع وبعد هذا الحظر تقول لك افعل هذا الفعل. ما دلالة صيغة افعل هنا؟ لاحظوا كان هناك حظر، بعد هذا الحظر جاءت صيغة افعل تقول لك افعل هذا الفعل الذي كنت محظورا عن فعله ابتداء. نأخذ مثال على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله هو يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني الله عز وجل في حالة الإحرام ينهانا عن ماذا؟ عن الصيد. فالصيد كنا محظورين منه في حالة الإحرام، فقال سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الآن اصطادوا هنا صيغة أمر، صيغة افعل، لكنها جاءت بعد حظر على الاصطياد، جاءت بعد إيش؟ بعد حظر، كنت أنت محظورا ممنوعا من الاصطياد، فالله عز وجل بيّن لنا مدى انتهاء هذا الحظر، إذا حللت خلاص انتهى هذا الحظر فاصطاد. الآن فاصطاد اصطاد، هل هذه للوجوب؟ يعني ربنا يأمر يلا كل واحد بده ينتهي ويتحلل يلا وجوب عليه يروح يصطاد صيده، ولا اصطاد هنا للندب ندب الصيد، ولا هي لإباحة الفعل بعد أن كان محظورا؟ هنا صيغة افعل على ماذا تدل؟ هذه المسألة التي دار فيها الخلاف. إذا وردت صيغة افعل، أنا أقول لك الآن مثلا لا تلعب واشتغل، لا تلعب، مثلا واحد يقول لطفله لا تلعب ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، إذا فرغت من دراستك فلعب، عرفت؟ الآن هو كان ينهى ويحضر عن اللعب، ثم قال له إذا فرغت من الدراسة العب. هنا العب صيغة أمر جاءت بعد حظر، كان هناك ابتداء سياق حظر ممنوع هذا الطفل من اللعب، ثم جاء بعد ذلك العب. الآن هل الوالد لما قال له العب ويأمر وجوبا ولا ندبا باللعب، ولا هنا دلالة فقط إباحة لعب وليس فيها وجوب ولا ندب؟ فهذه هي مسألة إذا ورد بعد الحظر، يعني صيغة افعل إذا وردت بعد الحظر. قال فللإباحة، هذا رأي الحنابلة ورأي كثير من أهل العلم، أن صيغة افعل إذا وردت بعد الحظر فتكون لماذا؟ للإباحة. وفي الحقيقة هذه يعني افعل بعد الحظر للإباحة، نقول طب افعل أصلها قبل شوي قلتم أنها إيش؟ للوجوب. إذا كان أصبحت بعد حظر تصبح للإباحة، نقول الحظر السابق هو القرينة الذي صرف صيغة افعل من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الإباحة. فصيغة افعل هي للوجوب أصالة عند الجماهير، ممتاز. لماذا بعد الحظر تصبح للإباحة إذا وردت بعد حظر؟ نقول لأن الحنابلة وجماهير أهل العلم يرون الحظر تقدم، يرون تقدم الحظر على الإباحة، عفوا يرون تقدم الحظر على الصيغة قرينة على صرف دلالة الصيغة من الوجوب إلى الإباحة. ونحن قلنا صيغة افعل إذا وجدت قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب أو الإباحة نتبع القرينة، وهنا جاءت القرينة. فالجمهور يرون أن تقدم الحظر على صيغة افعل هو بحد ذاته قرينة تصرف صيغة افعل من الوجوب إلى الإباحة. طيب لذلك ابن دقيق العيد رحمة الله عليه ماذا يقول؟ هنا نقلت لكم كلامه، هل تقدم الحظر يصرف الأمر، لا يصرف الأمر معناته الحظر قرينة، هل تقدم الحظر يصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة؟ من قال نعم يقولون من قال نعم يستدلون بأكثر الاستعمال والعرف، فحتى تصل إلى حكم صحيح في المسألة فعليك تتبع موارد هذا الأسلوب، فإن ثبت أنه في أكثره للإباحة قيل به وإلا فلا. أعيد كلامي من دقيق العيد، هل تقدم الحظر يصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة؟ من قال نعم أن الأمر ينصرف بالوجوب إلى الإباحة يستدل بماذا؟ قال يستدلون بكثرة الاستعمال والعرف، نقطة. فيقول بعد ذلك ابن دقيق فحتى تصل، يعني أنت الآن كطالب حتى تصل إلى حكم صحيح في هذه المسألة عليك أن تتتبع موارد هذا الأسلوب، أين؟ يعني في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام العرب أيضا. فإن ثبت أنه في أكثره للإباحة قيل به وإلا فلا، يعني الآن عليك أن تتبع هذا الأسلوب في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب. إذا وردت افعل بعد حظر، هل فعلا في أكثر الاستعمالات جاءت بعد الحظر للإباحة؟ إن وجدت فعلا هذا أسلوب مضطرد أن تأتي افعل بعد حظر لتدل على الإباحة، تثبت هذه القاعدة فتقول أن افعل بعد الحظر للإباحة. لا، إذا وجدت هناك اضطراب في الاستعمال، أحيانا تستخدم للوجوب بعد الحظر، أحيانا تستخدم للإباحة بعد الحظر، أحيانا تستخدم للندب، لا حينئذ لا تقول بقول الجمهور. الآن هو يعطيك منهج ابن دقيق العيد في كيفية فهم المسائل، إنه هذه المسائل كيف طريقة الوصول إلى حلها فهمها، يعني ما الدليل على أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة وأن الحظر قرينة صارفة من الأمر إلى الوجوب إلى الإباحة؟ يقول عليك أن تتبع الاستعمال، هذه طريقتك. تنظر في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة وفي كلام العرب، هل من عادتهم أنهم يصرفوا الأمر من الوجوب إلى الإباحة إذا تقدم الحظر؟ إذا ثبت أن هذا هو الاستعمال المضطرد تتبعه، ونقاعد هذه القاعدة أن الأمر بعد الحظر لماذا؟ للإباحة. جميل. الآن القول الثاني في المسألة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر. الآن هنا مشكلة يا عبد المؤمن البغدادي. نحن إيش قلت لكم قبل قليل؟ إن إيش رأي الجمهور؟ إذا ورد الأمر بعد الحظر عند الجمهور يحمل على الإباحة. لكن عبد المؤمن الآن ينسب نسبة أخرى، يقول لا، أكثر الفقهاء والمتكلمين على أن صيغة افعل الواردة بعد الحظر تفيد ما كانت تفيده قبل الحظر فقط. هذه دلالتها. إيش يعني؟ يعني الآن الله عز وجل قال إذا حللتم فاصطادوا، صيغة افعل جاءت بعد إيش؟ بعد حظر، صح؟ دلالة هذه الصيغة هي ما كانت تدل عليه قبل أن يأتي الحظر، قبل أن يحظر الصيد عليك أيها المحرم. إيش كان حكم الصيد؟ الإباحة. بالتالي صيغة افعل هنا تدل على الإباحة، ليس لأنها وردت بعد حظر، بل لأن هذا الشيء المأمور به قبل أن يكون محظورا كان مباحا، قبل أن يحظر من كان إيش؟ على الإباحة. فاصطاد هنا جاءت للإباحة ليس لأنها بعد حظر، بل لأنها قبل الحظر كانت للإباحة. لو كان الصيد قبل الحظر للوجوب كانت اصطاد هنا للوجوب، ولو كان الصيد قبل الحظر للندب كانت اصطاد هنا لإيش؟ للندب. فبالتالي دلالة افعل بعد الحظر لا علاقة لها بالحظر، بل تعود إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر. كان للوجوب تكون صيغة افعل للوجوب، كان للندب تكون صيغة افعل للندب، كان للإباحة تكون صيغة افعل للإباحة. هذا منهج آخر. لكن مشكلتي مع عبد المؤمن في نسبته، قال وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين. هذه النسبة ليست محققة أيها الأحبة. أكثر الفقهاء والمتكلمين على الرأي الأول، ولذلك الزركشي في البحر المحيط حينما ذكر القول الثاني أن افعل بعد الحظر تكون لما كانت عليه أو تفيد ما تفيده قبل الحظر، قال الزركشي وذهب إليه إلى هذا الرأي بعض محققي الحنابلة، هكذا نسبها فقط. هذا الرأي الثاني من ذهب إليه؟ قال الزركشي في البحر المحيط وذهب إليه بعض محققي الحنابلة، يعني بعض الأئمة المحققين من الحنابلة. فبالتالي أن يقول عبد المؤمن وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين، هذه النسبة فيها مجازفة أيها الأحبة، فيها مجازفة واضحة. طيب الله عز وجل إيش يقول؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إيش رأيكم يا مشايخ؟ الله عز وجل إيش قال ابتداء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، وأنا إذن حضر، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني كأنه قال ارجعوا للبيع والشراء، صح؟ هذا معنى فانتشروا في الأرض. إذا انتشروا في الأرض، هنا انتشروا صيغة افعال جاءت بعد حظر، لأنه قال أجداء البيع، صح؟ بعدين قال إذا قضيت الصلاة انتشروا. هل هنا انتشروا للإباحة ولا للوجوب ولا للندب؟ إيش رأيكم؟ الآن على رأي الحنابلة والجمهور المعتمد عندنا أنه ليش؟ للإباحة، أنه افعل بعد الحظر للإباحة. على الرأي الثاني ماذا نفعل؟ على من يرى أن افعل بعد الحظر تعود إلى ما كانت عليه قبل الحظر، بدك تتوقف وتقول أن الانتشار في الأرض للسعي والبيع والشراء إيش حكمه؟ قبل الحظر عنه، قبل أن يحظر عنه. إيش الأصل فيه كان؟ أنه نقول فرض كفاية، صح؟ لتحصيل مكاسب الناس ومعايشهم. بالتالي بعد إذا جاءت فانتشروا في الأرض جاءت بعد حظر، تكون انتشروا في الأرض الأمر هنا على فرض الكفاية. نعم؟ فيكون كما على حالة فرض كفاية، الانتشار في الأرض السعي في المكاسب على فرض الكفاية. طبعا إذا قلنا لا، أن الانتشار في الأرض ابتداء كان قبل الحظر في حق الأفراد مباح، لأنه لا تفرق كفاية في حق الأمة. ممكن يأتي شخص يقول لا، الانتشار في الأرض الكسب والسعي في الرزق في حق الأفراد الأصل في الإباحة، ما في حد يقول لك يجب ولا يندم. الأصل في إيش؟ الإباحة. فبالتالي بعد الحظر عن يكون للإباحة. أنت حسب يعني طبيعة نظرتك للمسألة، هل هو أنت تقصد الانتشار في حق الأمة ولا في حق الأفراد؟ فقد يختلف، لكن أنا بدي أبين لك المنهج، إنه على الرأي الثاني الذي يقول الأمر بعد الحظر ينظر إلى ما كان عليه قبل الحظر، يحتاج أن لا يستعجل في الحكم، وإنما ينظر انتشر الانتشار في الأرض قبل الحظر عن ماذا كان؟ فالآن بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. طيب، وهذا الرأي هو الذي اختاره ابن كثير كما نص عليه في تفسيره الرأي الثاني، ويختار أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. طيب، الآن كم ذهب من الوقت؟ ساعتين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.